كيلو انفكشن وشويه مواعيد مثاليه كده نصيب. الكيني صغير قوي، اصغر برانش هو والروماتولوجي والانفكشن اصغر بكتير. الكيني عباره عن شويه مواضيع صغيره، برغم ان هي لما تدرسها في الماجستير لو كنت تحضر كيدني نيفرولوجي او في الام دي تلاقيها برانش مش صغير. لكن انت عليك شويه مواضيع محدده جدا يأهلوك ان انت لما تتخرج تقدر، لو عايز ان انت تتخصص نيفرولوجي تكون عارف البيزكس بتاعتها. نمره واحد، الحصه اللي في الاول هنقول مقدمه، وبعدين كالعاده، وبعدين هنقول بعد كده الجلوميرولونفرايتس والنفريتك غالبا ان شاء الله. نفريتك سندروم والنفروتك سندروم انتوا خدوه في كتاب الاطفال. وفي حاله امتحان كلينيكال تنزل نفروتك سندروم. عندنا حتى في الوطن نفروتك. نفريتك ما ينزلش كلينيكال عندنا لان دي حاله كيوت قوي ولها قصه كده. بس خلي بالك لازم برضه تبقى متوجه وفاهم ايه الفرق بين النفريتك والنفروتك في الفكره. طبعا تقدر تالف مليون مره في الكلينيكال مفيش حاجات كتير. كان الفكرة ايه؟ الفكرة هقولها النهارده ان شاء الله. ده واحد. اثنين، النفريتك سندروم والنفروتك سندروم ده مش باثولوجي، ده كلينيكال برزنتيشن لباثولوجي موجود. يعني لما يقول لك عيان عنده حاجه اسمها نفروتك سندروم، ده انت ما بتوصفش باثولوجي، انت بتوصف مجموعه سيمتومز وساينز. ولما تقول نفريتك سندروم يبقى انت بتوصف مجموعه سيمتومز وساينز ونفروتك. لايه؟ الباثولوجي حصل في الكيدني اسمه جلوميرولونفرايتس. يبقى الجي ان ده جلوميرولونفرايتس ده باثولوجي حصل في الكيدني. باثولوجي ده قلت جلوميرولونفرايتس باثولوجي. امبارح لما قلنا سيستميك لوبس كان عيان عندها ايه من ضمن الحاجات جلوميرولونفرايتس. تعال نشوف كده اولا الكيدني فانكشنز. لو حد سالك في الامتحان الاول ايه وظائف الكيدني؟ هيبقى سؤال سهل جدا، سؤال صعب جدا. ليه؟ لان هو سهل، لان المفروض تبقى عارفه صعب، لان انت مش متوقع تتساله. مش متوقع حد يسالك ايه النورمال كيدني فانكشنز؟ ده سؤال بتاع اولى وثانيه. فانت لازم تبقى عارف النورمال كيدني فانكشنز، لان المفروض تبقى عارفها. اولا نمره واحد، it acts as a filter system. بتصفي. صح بتصفي، بتعمل حاجه اسمها glomerular filtration بيتقال عليها بالبلدي قوي مصفى. تعالى نبصر هي مصفى. يبقى ليها دور انها تعمل فلتريشن، وعليك ان انت تحضر الامتحان اورال. ازاي؟ احنا بنقيس الجي اف ار جلوميرولر فلتريشن ريت، وحتى الجي اف ار دي هتخلينا ان شاء الله نقدر نقسم عيانين رينال فيلير في حصه جايه ثانيه لدرجات ستيجز. طيب يبقى اول حاجه اكس از فلتر سيستم يعني ايه؟ يعني تطرد اللي هي عايزه تطرده وتحافظ على اللي هي عايزه تحافظ عليه. بتصفي. هتنزل يورين بس مثلا تحتفظ لك ببروتينات. هي هتعمل فلتريشن، تختار سيلكشن، فلتريشن، مصفى. اهم حاجه في الكلمه بالبلدي او زي المصفى. اثنين، جيت ريد اوف ذا ويست برودكتس اوف ميتا. بتخلص من السموم اللي في الجسم. السموم دي حاجات كتير جدا. السموم دي زي ايه؟ زي ناتج الميتابوليزم ولا زي التراكم ادويه في الجسم؟ كل ده. بس خلي بالك بقى مش الكيدني لوحدها اللي بتخلص السموم، كمان الليفر. يبقى انت عندك طريقتين، عشان كده حتى لما يجي يقول لك شركه بتعمل دعايه للدواء بتاعها تقول الدواء ده بيطرد من الجسم عن طريق الكيدني والليفر. لما تقول كده هي بتعمل دعايه للدواء بتاعها. ليه؟ انا معناها ان ليه دوال روت اوف اكسكريشن طلع عن طريق حاجتين. فلو في مشكله في الليفر تلاقيه ماشي عن طريق الكيدني، ولو في مشكله في الكيدني تلاقيه ماشي عن طريق الليفر. اوكي، ده اثنين. ثلاثه اللي هو ايه؟ زي ايه؟ زي اليوريا واليوريك اسيد. فمعنى كده انه لو في عيانين عندهم كيدني مش شغاله فيها اليوريا عاليه واليوريك اسيد عالي. اذا كان الكلام ده مظبوط، اتوقع لما الكيدني تبقى مش شغاله كويس المستوى اليوريا في الدم، يعني لو اليوريك اسيد برضه والكرياتينين ونيتروجينس كومباوندز اللي هم بيأثروا على المخ، وبالتالي لو الكيدني وقعت تأثر على الهيباتيك تعمل هيباتيك انكفالوباثي، تعمل حاجه اسمها ازوتيميا هناك كتاب الليفر هوميوستاسيس. يعني ايه كلمه هوميوستاسيس؟ دي مش هيموستاسيس، خلي بالك بس من الكلام، مش هيموستاسيس. كويس، بتحافظ على الانترنال انفايرمنت اوف ذا بودي، تظبيط الجسم من جوه. ما تلخبطش بينها وبين هيموستاسيس، هوميوس تظبيط كل حاجه. يعني تظبيط ايه؟ الفلويد ولا الكترولايت ولا اسيد بيس ولا ايه؟ كله. نمره واحد اسيد بيس بالانس، معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ان العيان ده لو جاله اسيدوسس تظبط فين؟ ولو جاله الكالوز تظبط برضه. الله، طب ما اللانج بتظبط والكيدني برضه. يعني معنى كده لو الكيدني مذنبه في الاسيد بيس اللانج تصلح اللي هي عمل اللي الكيدني عمله. ولو اللانج مذنبه الكيدني تصلح. عارف؟ في عيانين عندهم كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز، خدناها سي او بي دي. يبقى اللنج مش شغاله كويس، مش قادر يتخلص من كربون دايوكسيد. فبيزيد الكربون دايوكسيد في الدم وبيعمل العينين ده اسيدوزس من نوع ريسبيراتوري. ما خدناهوش لسه، ناخده في كارب كيدني. الكيدني تصلح بانها تحتفظ بال باي كربون، صح؟ يبقى الكيدني بتصلح، وساعتها قلنا بتحافظ حافظ معاه على تتصحط، تحتفظ معاه بصوديوم. كمان بتظبط البودي فلويد بالانس، بمعنى ان انت دلوقتي لو ماشي في الصحراء ومفيش ميه وعطشان هتموت، معنى كده كميه اليورين تقل طبعا، لان الكيدني بتحتفظ لك بميه. والا لو فرطت في الميه وانت مش لاقي تشرب هيجي لك ديهايدريشن تموت. فالكيدني تظبط الميه. اون ذا اذر هاند، لو قاعد دلوقتي تشرب 10 20 30 40 50 60 لتر ميه، هتقعد طول ما انت قاعد خش حمام، لان الكيدني عايزه تطرد الميه الزياده والا الرئه تبقلل، ده هيجي له بالمونري ايديما. يبقى الكيدني بتظبط الفلود عن طريق امر بتاخده من انتي دايوريتك هرمون. ثلاثه بلاد بريشر كنترول، الكيدني بتظبط البلاد بريشر لان فيها هرمون زي الرنين وليه دور مع البلاد بريشر كنترول. الكترولايتس ده قصه طويله عريضه. يعني مثلا دور الكيدني انها تمتص صوديوم ري ابزوربشن لصوديوم بطريقه معينه لسه ما اتكلمناش، او تطرد بوتاسيوم وتطرد فوسفيت. فهي قصه كده في السكريشن اوف بوتاسيوم اند فوسفيت. مين بقى الحته اللي في الكيدني مسؤوله مينلي عن تظبيط الالكترولايتس؟ تيوبيولز ولا جلوميرولز؟ لا طبعا تيوبيولز تيوبيولز تيوبيولز. اما اللي مسؤول عن الفلتريشن جلوميرولز، مصفى مصفى. الكلام ده بدائي جدا، بس انت متصور انه عشان بدائي وان انت درسته قبل كده، فانت لو سالت فيه مش هتغلط لحظه شعره. ده انت لو جبت البروفيسور وسالته يغلط. يعني في حاجات مش على باله ناسيها، فلازم تبقى مجهزها كلها. كمان من ضمن الحاجات بتطلع بينتج هرمونات. الكيدني بتنتج هرمونات، يعني الكيدني از اندوكراين اورجن. فلو سالك في الامتحان بتنتج هرمونات ايه؟ قول له في ثلاثه اساسيين وفي حاجات ثانيه ليس امبورتنت. فقول له في الامتحان بروديوسنج هرمونز، بتنتج هرمونات. يعني معنى كيدني كيدني، معنى كده كيدني از اندوكراين اورجن. نمره واحد بتنتج رنين، رنين تو كنترول ذا بلاد بريشر. 85% من الرنين طالع منه. لا ده الرنين طالع كله من الكيدني ولا ايه؟ 15% من الريثروبوتين، الريثروبوتين 15% من الليفر، الريثروبوتين 15% من الليفر. طيب الرنين دوره انه يظبط الضغط ازاي؟ الرنين بيطلع بيتحول ال اي ال اي راس سيستم اللي هي بدايتها عند البنسينوجين ل 1 ل 2 والتو ده يلف النفع وحس الضغط فين؟ التو ده يلف البلاط يلف ويروح يعمل فازو كونستريكشن وسولت اند ووتر ريتنشن. اثنين بينتج اريثروبويتين، 85% من الاريثروبويتين طالع من الكيدني، لما 15% طالع من الليفر بينشط ار بي سي فورميشن ان ذا بون مارو، وده بيعمل اريثروبويسس. يعني ده مختص بالخط الاحمر. ليه دعوه بالوايت بلاد سيلز وليه دعوه بالبليتلتس؟ ده اثنين ثلاثه اكتف فيتامين دي. ليه؟ تو مينتين هيلثي بون. يعني 125 دايهيدروكسي كوليك كالسيفيرول. طب هو الفيتامين دي الاكتف ده مسؤول عن عظمه ولا لا؟ طبعا مسؤول عن البون. تو مينتين هيلثي. دول الثلاثه الكبار. عشان كده لو الكدني وقعت العظم بيقع. ده من ضمن الاسباب. يقول لك في الامتحان هم العيانين بتوع الكدني فيلير ما خدناش لسه رينال فيلير بيجي لهم بون ويكنس، بيجي لهم حاجه اسمها رينال اوستيوليستيوس، العظم بيكسر ما خدناهوش. ده من ضمن الاسباب ان الفيتامين دي بيقع. اكيد فهمت كل ده. طب بتلاقي العيانين عندهم رينال فيلير عندهم انيميا، عندهم الاريثروكوتين بيقع. بس خلي بالك في هرمون مش مهم غير كمان اللي هو اسمه اميجدالا، اسمه يورو دايلاتين. ده الاكتف فيتامين دي اسمه كالسيترول. يورو دايلاتين ده هرمون مش مهم قوي، هرمون سكريتد فروم ذا سيلز اوف ذا ديستال تيوبولز. ليه؟ ايوه صح. ان ريسبونس تو زياده في المين ارتيريال بلاد بريشر والمين بلاد فول وزياده في البلاد فوليوم. يعني لما الضغط يعلى والبلاد فوليوم يزيد يوم ده يطلع عشان يعمل دايوريسيس ثرو انكريزنج ذا رينال بلاد فلو. الهرمون ده بيطلع عشان يعمل دايوريسيس عن طريق انه بيزود الرينال بلاد فلو. طب معنى كده ان لو واحد ضغطه عالي يبقى هيطلع الهرمون ده يروح محسن لك الرينال بلاد فلو عشان يقلل الضغط، ولو واحد عنده فوليوم زياده يروح مزود الرينال بلاد فلو عشان يقلل الفوليوم. يبقى اكل شويه. يبقى induces dialysis through increasing the renal blood flow. لما تيجي تتسال في الامتحان لازم ترص الثلاثه دول في الاول على طول. من اهم الحاجات ان انت تقولها له ان الكيدني produces hormones. الكيدني بتنتج بعض الهرمونات. ده كلام مهم عشان تبقى عارف. طيب اذا كان الكلام ده مظبوط يبقى احنا اتكلمنا على وظيفه الكيدني كجلوميرولر فلتريشن وبتعمل جي اف ار وبقيسها بحاجه اسمها كرياتينين كليرنس لسه ما قلناهاش. نمره اثنين اللي هي تظبيط الهوميوستاسيس يشمل فلويد واسيد بيز والكترولايتس وضغط بلاد بريشر وتنتج هرمونات. اتفضل عندي بعد كده بدايه ان انا اتكلم على شويه اناتومي هيستولوجي. الكلام ده بدائي زياده عن اللزوم. لو صدت اي واحد ماشي في الشارع وسالته عن الكلام ده انا اوعدك هيجاوب. بس خلي بالك انت يو جاست تيك ات فور جراند في الامتحان ان انت فاهم انه الاجابه سهله. هتتعثر لو مش محضر. ليه؟ لان دي مراجعه اللي خدته في اولى وثانيه وثالثه. نمره واحد في ليبلز هنا الحروف دي A B C D للكدني والحروف دي للنفرون. انت عارف ان النفرون يونت من اليونت بتاع الكدني. الكدني فيها كام نفرون؟ مليون. مش مليون مبالغه مش مبالغه رقم مليون. رقم مليون. كدني فيها كل كدني مليون. رقم مليون نفرون. يعني كل كدني فيها مليون من دول. النفرون هي اليونت بتاعت الكدني. تعال نعمل ليبلنج كده لدي. ايه دول؟ A B C D E بالمنظر ده. الـ A بالازرق. رينال فين؟ طبعا. ده خارج من الكدني شايل دم ملوث. ملوث ولا نظيف؟ الرينال فين؟ ملوث ولا نظيف؟ ده دخل الكدني اتنضف. طبعا اللي ده شايل دم ملوث ده رينال ارتري. يبقى نمره واحد رينال فين الاسرع اسرع. اللي هي دي مش القشره البرانيه دي، ده جوه هنا كويس، اللي هي فيها ايه يعني بضله فيلمنتس، والتيب بتاعت الفيلمنت اسمها لينن باتيلا. جبنا سيره الكلام ده في درس الدايبيتس، انا من ضمن الكومبليكيشنز بتاع انت شايف هنا اللون الاحمر ده اللي بالاحمر دي مثلثات شبه المثلث اسمها بيراميد، التيب بتاعها اسمها بابيلا ليست فاسكولار. درس بتاع الدايبيتس كانت بتضرب البابيلا اكيوت نكروتايزنج بابيلايتس، هقولها تاني ان شاء الله في الكيمياء. اللي بالايدي جوه ده، ايه اللي جوه ده؟ ايه اللي هنا ده؟ بلبس بتاع الكيدني، في بلبي كاليسيان سيستم كاليسز، والقشره البرانيه اللي هي الاف 3 كوربكس. كويس. تعال نشوف ده الاستراكشر الطبيعي بتاع الكيدني. لما ناخد حته صغيره هنا بقى اللي هي الحته دي اللي فوق، اي حته من الكيدني نفرون اسمها، في مليون نفرون جوه الكيدني. دي بالمنظر حته صغيره ونكبرها ونعملها ليه برنج يطلع عندي دول 1 2 3 لحد 6 اللي هم هنا. ايه 1 ده؟ 2 3 4 5 6 ايه الحاجات دي؟ نمبر 1 1 ده ascending limb of the loop، دي اسمها loop of hand، ليها descending وال ascending limb. ماشي كويس. انا معلم كده واقول دي الديسندنج ودي الاسندنج ودي نفسها اللوب اوف هاني. انا بتكلم على كلام بدائي جدا جدا، يبقى دي اسمها اسندنج لين. نمره اثنين نمبر 2 دي هتبقى الديسندنج لين اوف ذا لوب اوف هاني، اللي نازله اللي نازل ديسندنج واللي طالع اسندنج. اجل نمره ثلاثه شويه، اربعه بروكسيمال تبيول، فين اربعه دي؟ اهي أربعة بروكسيمال تيوبول اللي طالعة من جلوميرلس. يبقى جلوميرلس أهي، وجلوميرلس ده مجموعة لوبس أوف كابيلرز طالع منها الأنبوبة دي، بروكسيمال تيوبول، بروكسيمال كونفوليوتد تيوبول. وبعدين نمرة ستة ديستال تيوبول، طب فين الديستال تيوبول؟ في الآخر كده بالمنظر بعد اللوب اوف هانلي. احنا عندنا جلوميرلس وبعدين بروكسيمال تيوبيول وبعدين نازل ديسندنج ليم وبعدين لوب اوف هانلي طالع اسندنج ليم ديستال تيوبيول وبعدين بيسلم كولكتنج دكت. طيب الفضل عندي نمره ثلاثه ونمره خمسه. خمسه اللي هي جلوميرلس بالغطا بتاعها اللي هو اسمه باومانز كابسول. يبقى نمره خمسه دي اهي جلوميرلس اللي هو عباره عن لوبس اوف كابيلاريز بالباومان سبيس بالباومان كبسول بتاعها. جلوميرال كابيلاريز باومان كبسول محوط كابيلاريز. اتفضل عندي نمره ثلاثه. ثلاثه دي برضه مهمه. ثلاثه دي اللي هي ايه؟ انا مخليها للاخر اللي هم دول. خلي بالك بس من الحوار. نمره ثلاثه اهي، لا معلم عليها بالبوينتر دي، امشي معاها. معلم على لون ازرق ومعلم على لون احمر. الاثنين دول ازرق واحمر يبقوا مين؟ دول ازرق واحمر اكيد عباره عن فيسلز، هينفع حاجه ثانيه؟ ينفع حاجه ثانيه؟ فيسلز. اذا فيسلز موجوده حوالين ايه انت شايفها؟ حوالين التيوبيول، يبقى اسمها بيري تيوبيولر كابيلاريز او بيري تيوبيولر فيسلز. البيري تيوبيولر فيسلز دول هم عباره عن احمر وازرق، يعني ارتريول وفينيول وفي النص كابيلاري. دول بيعملوا ايه؟ هنشوف بعد شويه دول بيمشي فيهم الدم ازاي، ناكلها شويه. يبقى هي دي الحاجات اللي بتحتوي عليها النفرون. في مليون نفرون في الكيدني زي ما اتفقنا. نمره واحد سهله قوي، اللون الاصفر يورين، اهو ده يورين، دي النفرون برضه. القصه تبتدي من هنا، لان ده جلوميريوس. وبعدين ده عندي هنا كده بلاد ان بلاد اوت فلتريت يورين اوت. معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ان انت عندك الكيدني ليها مدخل ومخرجين. المدخل اسمه افرنت ارتريول. يبقى اللي عندي هنا ده بلاد ان شايل السموم الويست التلوث، مكتوب عندي بلاد ان داخل الكدني بالويست، يبقى ده افرنت ارتريول. افرنت ارتريول كويس دخل الكدني في جلوميرلس اتنضف، لما اتنضف طلع من ناحيتي نظيف. نظيف دي بقى هنا بالمنظر ده كده، اقراها كده blood out clean no waste، يبقى طالع من اي ارتريول؟ افرنت ارتريول. يبقى اللي داخل ده افرنت ارتريول ملوث، اللي طالع ده افرنت ارتريول نظيف. طب الافرنت ارتريول ده جاي منين؟ من الارتيريال سيستم. والافرنت ارتريول ده هيسلم مين؟ هيسلم بيري جوبيلر فيست للرينال. للرينال فين؟ للسيركيليشن نظيف. يبقى دخل ملوث وطلع نظيف، دخل من ارتيريال سيستم ملوث طلع من فينا سيستم نظيف، يبقى طالع ده افرنت ارتريول افرنت ارتريول. طب التلوث راح فين؟ مشي هنا بقى فين؟ خلي بالك في المصفى دي، مشي هنا اتصفى، يبقى خارج في البروكسيمال تيوبيول. امشي بقى مع اللون الاصفر، بروكسيمال تيوبيول كده ديسندنج لوب اسندنج ديستال كولكتنج داكت. بقى عندي هنا يورين اوت يعني ويث ويست. يعني معنى كده ان انت لو سالت اي واحد ماشي في الشارع كده بتعمل ايه؟ بتقول يقول لك بتنظف الجسم القاذورات تلوث. معنى الكلام ده يعني بيخش الدم ملوث يخرج الدم نظيف والتلوث يلف ويخرج في اليورين. بديهيات جدا، مدخل ومخرجين افرنت ارتريول. لكن بقى في بعض الهرمونات بتشتغل سيلكتيفلي على الافرنت ارتريول، في بعض الهرمونات بتشتغل سيلكتيفلي على الافرنت ارتريول. جبنا سيرتهم قبل كده، اتكلمنا على الانتي دايريتك هرمون ده بيعمل سيلكتيف فاز كونستريكشن على ثانية سؤال. الانتي دايريتك هرمون كان بيختار واحد من الاثنين دول، مش الاثنين، بيعمل لهم سيلكتيف فاز كونستريكشن. افرنت ولا ايه؟ كان في هرمون بيقفل الافرنت ارتريول، نعم انجيوتنسين 2، ومين كمان؟ اكتريال ناتريوليتك صح. خلينا نتكلم هنا بقى على دي الاجابه سهله هنا قوي بالحاجات اللي مغطيه دي، نمره واحد جلوميريوس باومنز كبسول، وطبعا دي هنجيلها تاني بعد شويه لان هتكلم عليها عشان احتاج اتكلم في الدرس بتاع النهارده ان شاء الله عباره عن جي ان جلوميرول نفرايتس. اذا انت بتقول لي جلوميرول نفرايتس يبقى لازم تكون درست الجلوميرولس ده كويس جدا. جي ان بتحول لباومنز كبسول، وبرضه عندي ده افرنت ارتريول افرنت ارتريول. يبقى عينك برضه على ده كويس جدا، هتقول ان الافرنت ارتريول ده دخل الكدني عشان يصفي، يخش كده بالمنظر ده افرنت وخارج افرنت، بلاد مع الويست بلاد ويز نو ويست. بعد كده هيبقى عندي ينزل دي اسمها بيري تيوبولار فيسلز شايله دم نظيف كلين. ليه بقى؟ امشي كده معاه لان البيري تيوبولار فيسلز دي واخده من انهي فيسل في الرسمه دي؟ من افرنت ارتريول. لما واخده من افرنت يبقى خلاص الدم نظف، وبعد كده البيري تيوبولار فيسلز دي تسلم رينال بقى سيستم، رينال فينس، رينال فينس سيستم اهو برانش اوف رينال فين. لو دققت كويس قوي تلاقي افرنت ارتريول ده واخد دم نضيف بقى بيري تيوبولار فيسلز، وبعدين دخل على برانش اوف رينال فين. يبقى كان البرانش بتاع رينال فين ده، هي طبعا مكتوبه غلط، المفروض مكتوب تريبيوتري للرينال فين، بس مش هتفرق. يعني ده فرع من فروع رينال فين، واخد من بيري تيوبولار فيسلز، والرينال فين ده يسلم الفينس سيستم، ويبقى ده رايح على انفيريور فينا كيفا صح؟ الفينا فين بيروح على انفيريور فينا كيفا ولا بيروح على فين؟ وبعد لما يروح على انفيريور فينا كيفا يروح على رايت سايد اوف ذا هارت، وبعد رايت سايد اوف ذا هارت يرجع تاني يروح بقى على الارتيريال سيستم، والارتيريال سيستم افرنت ارتيريول تبعت الكدني. التلوث خرج في البروكسيمال تيوبيول، وبعد البروكسيمال تيوبيول لوكو هينل ديستال تبيول كولكتنج داك. كولكتنج داك بقى فين؟ بقى في الشارع يورين. كولكتنج داك من هنا ومن هنا ومن هنا بقى يورين خلاص. يبقى هي دي قصه الفلو العادي جدا في اي انسان طبيعي. اذا انت عارف الكلام ده يبقى يورين دي النظام الجلوميرولس قصدي. تعالى بقى ندرسها. الدرس بتاع النهارده اسمه جي ان جلوميرولونيفرايتس. انا همشي سنه سنه في حته اصعب بقى شويه. الكلام اللي فات ده كلام تحت المستوى ده هنبتدي نصعب سنه. نمره واحد زي ما اتفقنا كده جلوميرولس افرنت ارتريول اهو وده افرنت ارتريول كويس ويبقى ده بروكسيمال تيوبيول زي ما اتفقنا مدخل ومخرجين افرنت ارتريول افرنت ارتريول بروكسيمال تيوبيول. وبعدين عندي بقى دي هنبتدي بقى نتكلم في الكلام الجد ان شاء الله. كابسولار سبيس ايه دي؟ سبيس فراغ بين ان ايه بين دول الفراغ ده بين دول ده جوه الجلوميرولس بين دول اللي هم كابيلاري لوبس وبين الغطا اللي بره الغطا اللي بره ده باومنز. بس انت ملاحظ ان الباومنز كبسول عليه سيلز اسمها ايبيثيليال سيلز. السؤال السيل دي اللي باللون الاصفر انا بعلم معلم عليها دي وهي ايبيثيليال سيل بيبطن الباومنز سبيس ده اسمها بارايتال ايبيثيليال ولا فيسيرال؟ ده برضه هيستولوجي بتاع اولى وثانيه. بارايتال ايبيثيليال ولا فيسيرال ايبيثيليال؟ صح مظبوط لان فيسيرال ايبيثيليال موجود هنا. يبقى هي السبيس ده متحوط بين بارايتال وفيسيرال. اجلها شويه. واهم حاجه في نص الحصه الاولاني هي اسامي السيلز. ما ينفعش تحت اي ظرف من الظروف تفهم جي ان من غير ما تفهم نوع السيلز ليه؟ والجي ان ده عباره عن باثولوجي. باثولوجي مفيش باثولوجي من غير ما تعرف السيلز. لان الباثولوجي يعني ايه؟ يعني لخبطه في الهيستولوجي الموجود. نمره اثنين الغطا ده بارايتال لاير اوف باومانز كابسول. اهي زي ما بقول لك الاسم اللي بره ده بارايتال لاير. اذا انا قلت بارايتال يبقى في اكيد فيسرال. اسمها بارايتال لاير للباومانز كابسول. يبقى انا عندي الجوانيه دي فيسرال لاير. عايز بقى اقف هنا شويه واقول بالخطين الزرق دول على اعلى درجه من الاهميه. اللي بره ده بارايتال ايبيثيليوم وده فيسرال. بارايتال بيبطن الكبسول من بره الفيسرال على الكابيلاري ايه؟ لوبس. فيسرال فيسرال فيسرال ايبيثيليوم. وان الفيسرال ايبيثيليوم ده انت خدت في الهيستولوجي بتاع اولى وثانيه الاسم بودوسايت. صح اهي دي بالمنظر ده اندوثيليوم. اجلها شويه دي اوف ذا جلوميرولس دي اسمها بودوسايت. بودوسايت دي اللي هي الفيسرال ايبيثيليوم. ايه البودوسايت دي ليها دور كبير بعد شويه. بودوسايت السيل دي فيسرال ايبيثيليوم وبعدين في اندوثيليوم بعد شويه كمان. تعالى بقى ناخد الحته دي. ايه الحته اللي هنا دي؟ الشباك ده خد حته منين؟ ايه الشباك ده؟ الشباك ده واخد حته من الكابيلاري لوبس اللي هم دول حته من سبيس وحته من الانبوبه دي. الانبوبه دي اللي هي بروكسيمال تيوبيول اللي بيعدي فيها اليورين. يبقى انا عايزك تكلمني على الشباك ده. ده بدايه الكلام على الجي ان بس هقلبها عشان تبقى اوضح. الشباك ده مقلوب هو هو ده. ايه دول بقى؟ كابيلاري لوبس وده السبيس وده بروكسيمال تيوبيول. لا بس انا قلبتها لان دي انا راسمها بايدي او شبهها كده فهي مقلوبه. فتلاحظ هنا ان دي كده بالمنظر. ده الشباك ده دي الكابيلاري لوبس ودي بروكسيمال تيوبيول وده سبيس باومان سبيس بتاع باومان سبيس. تعال كده نعمل ليبلنج للحاجات اللي عايزها تتكتب. نمره واحد كابيلاري هيومن. خلي بالك بس انا هبتدي بالراحه جدا وبعدين نصعب شويه. كابيلاري هيومن صدفه ان انا راسم هنا ثلاثه كابيلاري هيومنز هما مليون. لكن في ثلاث دوائر كثيره اليومن من جوه الفراغ بتاع كثيره اليومن. وانت عارف ان الجمال هي عباره عن بسنس واحد اثنين ثلاث دوائر نمره اثنين سائل اسمها بالاصفر اللي بالاصفر دي بتبطل الكثيره اللي من جوه اسمها اندوثيليال سيل. مش هتنفع تفهم اي حاجه في حصه النهارده من غير ما تحفظ انواع السيلز. السيل دي اسمها اندوثيليال سيل اللي هي دي ودي ودي دي ما بتبطلش باومن سبيس دي بتبطل الكابيلاري اليومن من جوه من جوه اندو اندو من جوه اندوثيليال سيل ليها دور اه طبعا ادي واحد اثنين ده اسمه باومنز كبسول يبقى ده باومنز سبيس يبقى السيل اللي طلعت هنا دي بقى السيل دي اللي راسمها انا دلوقتي بالازرق كده بالمنظر ده خلي بالك انا بتكلم على دول دي مش مبطله الكابيلاري هيومن من جوه دي عليه من بره يعني مبطله السبيس من جوه اللي هي ابيثيليوم ابي لان اللي جوه ده اندوثيليوم اللي بره دي ابيثيليوم بيسر ولا طريق؟ فيسر ابيثيليوم عالم عليها يقول لي فيسر لها اسم تاني بودوسايت فين بقى البودوسايت دي؟ هي بص خلي بالك اللي انا راسمها بالازرق دي هي دي اللي هي مرسومه عندي هنا دي بالمنظر ده. طب انت هتلاحظ طبعا انت عارف الكلام ده من اولى وثانيه كويس ان الكودوسايت اسمها فيسرال ابيثيليوم ليها اسنان كده واخد ليها اسنان تعريف. ايوه فود بروسيسز ليه ليها دور اجلها بس شايف المنظر ده عامله زي اسنان المشط ودي اسمها كودوسايت. فمهم قوي قوي برضه ان انا ادقق في دي لانها ليها دور بعد شويه ان شاء الله. دي السيل نمرة اثنين، أنا قلت لحد دلوقتي اثنين سيلز. فبطلنا الكثير اللي من جوه اللي هي الفيسرال اللي هي سوري اندوثيليوم، وبطلناه من بره الفيسرال ابيثيليوم نمرة ثلاثة. طلع عندي دول اللي هو بالمنظر ده. في برضه نوع ثاني من السيلز اللي بالازرق ده هو البودوسايت اللي هو فيسرال ابيثيليوم، امال اللي بالاسود ده هيبقى اسمه اكتب هنا بارايتال ابيثيليوم. بارايتال ابيثيليوم ده ثالث انواع السيلز. كان السبيس باومنز ده عباره عن منطقه بين اثنين ابيثيليوم فيسرال وبارايتال. اتفضل عندي اخر حاجه السيل دي في سيل هنا ايوه بالمنظر ميزانجل سيلز او الماتريكس ده كونكتيف تيشو سيلز بتربط الكابيلاري لوبس ببعض. ميزانجل سيلز واذا كان الكلام ده مظبوط يبقى انا في الرسمه دي شاورت على كام نوع من السيلز؟ اربعه. الاربعه دول لازم تحفظهم زي لما تحفظ اسمك بالظبط. استحاله بمعنى كلمه استحاله. افهم جي ان من غير ما تعرف الاربعه دول. الجي ان هو الاربعه دول. جلوميرول نيفرايتس زي ما قلت أربعة. نمرة واحد من بره لجوه بارايتال ابيثيليوم فيسرال ابيثيليوم والاندوثيليال سيلز اللي بالاصفر جوه الكافيلا اليومن بعدين ميزانجر سيلز بتربطهم ببعض. الأربعة دول اللي هم السيلز اللي محتاجين ندرسهم. دول السيلز اللي بيكونوا النورمال هيستولوجي اوف ذا جلوميرولس. بيجي عندي بعد كده ده ايه اللي جه جوه اليومن ده؟ دم. الدم ده شايل سموم مطلوب تربطه. مطلوب من الجلوميرولس ده ايه؟ يعمل وظيفته. شغلته ايه؟ مصفى. يبقى انا عايز الجلوميرولس ده يعمل كلمه واحده يختار. يطرد حاجات ويحتفظ بحاجات. اذا الجلوميرولس انا طالب منه كده يبقى اكيد اكيد اكيد اكيد اتوقع ان في حاجات هتعدي في اليورين وفي حاجات غير مسموح لها تعدي. صح؟ اه اللي بيعمل كده هنا حاجه تعدي كده. اللي بيعدي ده عدى اسميه جي اف. جي اف في اختصار جلوميرولر فيلتريت. يعني حاجه اللي نزلت. جي اف جلوميرولر فيلتريت. ده عدى. اتسمح له يعدي. اذا اتسمح له يعدي يبقى في واحد بيقدر عنده ربنا سبحانه وتعالى اداله قدره يبقى بيختار مين يعدي ومين لا. اذا كان الكلام ده مظبوط اروح قايل كده بالمنظر ده. ده بقى هو اللي بيختار الحته دي مين يعدي ومين لا. المصفح اللي علمت عليه بالاحمر ده هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى اسمه جلوميرولار فلتريشن بارير حاجز جي اف بارير. جلوميرولار فلتريشن بارير حاجز يقدر يختار مين يعدي ومين لا. طيب انت عايز بعض الحاجات تعدي وفي حاجات ممنوع تعدي. من اهم حاجه بالنسبه لي عايز احتفظ بيها بروتينات. ممنوع البروتين يعدي. تعال نشوف كده. نمره واحد اللي انا اخدته هناك ده هو اللي هنا. دقق بس شويه كده الحته دي انا كبرتها. اللي باللون الاحمر ده هكبره في السلايد اللي جايه ان شاء الله. بس دقق كويس كده وقول لي. اللي بالازرق ده اللي ليه اسنان اللي هو فودوسايت. الناحيه دي ناحيه الدم والناحيه دي ناحيه اليورين. الناحيه دي ناحيه الدم والناحيه دي ناحيه بروكسيمال تيوبيول يعني ناحيه اليورين. هاخد انا الحته دي اكبرها دلوقتي في السلايد دي هي بالظبط. ايه ده؟ ده جلوميرولر بيزمنت ممبرين ودي الفود بروسيسز عامله زي القدم. دي السنان اللي انا قلت عليها بتاعت البودوسايت تبقى الناحيه دي ايه والناحيه دي؟ الناحيه دي ناحيه الدم دي ناحيه البلد دي اسمها جلوميرولر فلتريشن بارير. دي ناحيه باومن سبيس ودي ناحيه الدم ودي اسمها فوت بروسيسز بودوسايت ودي ناحيه الدم اسمها كابيلاري يومن. طب يعني معنى كده ان الحاجه اللي انت عايز تصفيها هتمشي في اي اتجاه كده ولا كده؟ من تحت لفوق طبعا لان من الدم لليورين من الدم لليورين. اه بس عندك حاجز هنا. بص بقى الحاجز ده اسمه جلوميرولر بيسمنت ميمبرين. انت ملاحظ هنا حاجتين ان الناحيه دي ناحيه الكابيلاري يومن اللي باللون الاحمر ده هي الحاجات المطلوب طردها او المطلوب اختيار مين يعدي ومين لا. ملاحظ انت باللون الاسود ده اللي باللون الاسود دي اندوثيليال سيلز باندوثيليال بورز. في سيلز وفي خروم. دي سيلز بالاسود وفي فراغات. الفراغات دي اسمها فينستريشنز او اندوثيليال فينستريشنز او بورز. والناحيه الثانيه برضه في فراغات. ليه الناحيه الثانيه في فراغات؟ لان عامله زي القدم بينهم في فراغات. يبقى اكيد ان في حاجات هتقدر تعدي من الفراغ ده ومن الفراغ ده عن طريق ده اللي في النص اسمه الجلوميرولار بيزمنت ممبرين. يعني يحصل ايه؟ لو انت عندك بارتكل عايزه تعدي من هنا لهنا تعدي ازاي؟ الاول تعدي من الخرم ده وبعدين تبقى ديفيوزنج اللي هي تعدي تخترق الممبرين ده وبعدين تعدي في الخرم ده بقى في الشارع. ده اسمه جلوميرولار فلتريشن بارير. مين يقدر يعدي؟ عندي جالنا هنا حاجات واقفه على باب الكدني بتخبط تقول اعدي ولا ما اعديش. صدفه ان عندي حاجات حجمها كبير حاجات حجمها صغير. قالوا اللي حجمه صغير يعدي. الكبير لا. ليه؟ لان الصغير يقدر يعدي في الخروم. لو انت واحد محبوس لو جبت واحد في قفص في الحبس وحطيت واحد برفع القلم ده كشكل يقدر يعدي بين الحديد البارز بتاع الحديد ويهرب. لو جبت واحد عادي مش هيعدي. هي كده. يعني معنى كده ان الجلوميرولار فلتريشن بارير ده بيتحكم في طرد والاحتفاظ بالحاجات بناء على الحجم سايز. دي اسمها كده سايز. بيختار. قالوا البروتينات حجمها كبير ما تقدرش تهرب ممنوع. البروتين طبيعته حجمه كبير فما يقدرش يهرب لان البروتين حجما اكبر من حجم الخرومي. نو اسكيب. ضرش ادي واحد اثنين. لو دققنا تاني هنلاقي ان مكتوب هنا على البارتكلز اللي مطلوب طردها علامات. اقرا كويس. في علامه ماينس وفي علامه ان. ان يعني نيوترال. نيوترال يعني لا هو بوزيتيف تشارج ولا هو نيجاتيف تشارج. الحاجات النيوترال دي لو دققت في الرسمه كويس تقدر تلاحظ النيوترال ده كده. هاي الشغلة. لو دقت في الرسمة هتلاحظ ان الحاجات النيوترال دي قدرت تهرب، لكن النيجاتيف تشارج ولا واحدة عملت. بص على الأدم ده، على الفود بروسيس اللي هو البودوسايت، عليه ربنا سبحانه على الخلق نيجاتيف تشارجز. إذا في نيجاتيف تشارج هنا وجات لها بارتكل ثانية برضه نيجاتيف تشارج، سيمبل فيزيكس، يحصل اتراكشن ولا ريبالشن؟ إذا كان الكلام ده مظبوط ترجع تاني يحصل ريبالشن، يبقى ريبالشن فيه نيجاتيف مع نيجاتيف تروح مرجعاه. السموم نيوترال فتطرد، البروتينات نيجاتيف تشارج فممنوع تعدي. معنى الكلام ده ان لو عملت علامه كده يبقى ممنوع بناء على تشارج، يبقى معنى كده البروتينات اتمنعت بناء على الحجم ولا بناء على التشارج؟ على الاثنين. دور بقى، دور انت على مرض خدته في الاطفال اول مره ان شاء الله، يبوظ السايز ويبوظ التشارج، يعني يبوظ قدرة الكيدني انها تصفي بالسايز وقدرتها انها تصفي بالتشارج. تبهوا يحصل هيدي بروتين مهم. اجلها شوية سؤال، معنى كلامي ده ان جلوميلاس ده حارس بيمنع هروب البروتينات، بيختاروا بيصفي بناء على السايز وبيختاروا بيصفي بناء على التشارج، برغم اللي انا قلته ده، الا انه بعض البروتينات بتقدر تتسلل. يعني معنى كده ان الحاجز ده 100% مانع ولا لا؟ بعض البروتينات نورمالي تقدر تتسلل. اذا بعض البروتينات نورمالي تسللت، في حاجه ثانيه في الكيدني ترجعها تيوبولس، وبعد ما هرب هنا بقى فين؟ بقى في البروكسيمال تيوبول، يعني بقى بيعدي دلوقتي في التيوبول، التيوبولس بيجيبها تاني، تعمل حاجه اسمها تيوبولر ري ابزوربشن. الله، يعني معنى كده ان عندك حاجتين واقفين بالمرصاد يمنعوا تسريب البروتينات، الجلوميرولس، وحتى لو في شويه عدوا منه الجلوميرولس بالسايز والتشارج، وحتى لو في شويه عدوا منه مين يرجعهم؟ التيوبولس. يسالك سؤال، مين اهم في المحافظه على بروتينات الدم من التسريب؟ الجلوميرولس ولا التيوبولس؟ مين دوره اهم؟ الجلوميرولس اللي هو خط الدفاع الاول ولا التيوبولس اللي بترجعها تاني؟ الجلوميرولس بعدين الجلوميرولس بعدين الجلوميرولس بعدين التيوبولس. معنى كلامي ان احنا عايزين البروتينات ما تهربش، اولا عشان ما تقلش في الدم، ثانيا هروب البروتين في اليورين بيجرح، نزول البروتينات في اليورين بيعوض. معنى كده لو لقيت عيان عمال يسرب بروتينات ده تخاف على الكيدني دي تتدمر، يبقى انت عايز تحتفظ بالبروتين. السؤال اللي بعد كده، اذا انت لقيت واحد عنده مرض جلوميرولس وواحد تاني عنده مرض تيوبيولز، ده يسرب بروتين وده يسرب بروتين، مين يسرب اكتر؟ جلوميرولس. عيان الجلوميرولس يجيله هيفي بروتينوريا، عيان التوبيولز يجيله مايلد بروتينوريا. هيفي ومايلد كام قلتش، بس خلي بالك برغم ان الحمد لله في حارس اللي هو جلوميرولس نورمال وفي حارس خط دفاع تاني اللي هو التوبيولز، برغم الاثنين دول في برضه بعض البروتينات بتقدر تتسلل نورمال. يعني معنى كده ان انت لو حللت الواحد تحليل يورين اناليسيس تدور فيه على بروتينات في اليورين، ممكن الاقي حاجه اسمها نورمال تريسز برغم حاجز الجلوميرولس وبرغم حاجز الكيبيولز، نورمال تريسز اوف البومين او بروتين في اليورين. الكلام ده احنا قلناه قبل، من زيرو 30 مايكروجرام بير ميلي جرام لو كنت بحسب اي سي ار، أو لو بتحسب بروتينات مجردة في 24 ساعة يبقى من 0 ل 30 ملي جرام في 24 ساعة، خلي ملي جرام طبعا لو كنت بحسبها بالاي سي ار تبقى مايكرو بير ميلي او ميلي بير جرام، ما تفرقش خدها في الدايبيتس. معنى كلامي ده ان انت لو نزلت دلوقتي حللت في اقرب معمل تشوف فيه بروتين في اليورين ولا ما فيش بروتين في اليورين، لو نزلت في اقرب معمل هيقول انه نورمالي 0 ينفع 1 ينفع لحد 3. كويس قوي. يبقى دي قصه الجلوميرولس. هنتنقل على صوره هي هي برضه مكتوب عندي فود بروسيسز. الفود بروسيسز دي هي هي بتاعت الادم اللي قلناها بودوسايت، ويبقى ده اسمه جلوميرولر بيزمنت ميمبرين، وتبقى الفراغات دي اللي بين الفود بروسيسز، والفراغات اللي جوه دي اللي هي فينستريشنز عند الكابيلاري من جوه اندوثيليال بورز. هروح قايل دي اسمها اندوثيليال بورز. اقراها بس كويس عشان تبقى متخيل الصوره شكلها ايه. الاندوثيليال بورز دي على اي وجهه؟ ناحيه الدم ولا ناحيه اليورين؟ ناحيه الدم الناحيه دي اللي هي الاندوثيليال بورز اهي. فراغات دي نمره اثنين جلوميرولر بيسمنت ميمبرين بيعدي عليها الحاجات ديفيوجن. نمره ثلاثه دي اسمها تشارجد سيرفيس بروتين. دي بقى على اعلى درجه من الاهميه، دي موجوده على القاعده بتاعت الفود بروسيسز كده بالمنظر ده. دي الفود بروسيس اهي تشارج، شايف؟ وما اوتيت من العلم الى قريب بالنسبه لها. لكن ربنا سبحانه وتعالى دي معجزات، دي ولا دي ايه؟ دي حاجات سبحان الله العظيم. فود بروسيسز عليها كمان بدقه متناهيه. ابداع الخالق سبحان الله. ان في عندي هنا نيجاتيف تشارج دورها بس ترد الحاجات النيجاتيف موجوده هنا. تشارج سيرفيس بروتينز نيجاتيف دي بص تاني، دي فراغ الناحيه الثانيه اسمه فلتريشن سليت. مش مهم احط كلمه كفر بدايه، يعني المهم اهم كلمه فيه اسمه فلتريشن سليت. سليت يعني فراغ بيعدي الناحيه الثانيه. عندي خور من الناحيه دي وخور من الناحيه الثانيه. لو جينا عملنا كده مرض عمل كده، لو في مرض بوظ الفود بروسيسز يبقى لوس اوف ذا فود بروسيس يساوي بالنسبه لنا لوس اوف ذا سايز ولا لوس اوف ذا تشارج. خلي بالك بس قبل ما اجاوب على السؤال دلوقتي، احنا لو جينا مرض، لو جيت دي مساحه دي بتاعت البول بس، وجيت مسحت دول، مسحتهم مسح كده، ده اللي بيحصل فعلا، ان في مرض بيمسح دول مسح. لما كانت تمسح دي مسح الفود بروسيسز يترتب عليه انك فقدت السايز، حاجز السايز ولا حاجز الشارج؟ الاثنين طبعا، الاثنين طبعا. السايز بقى بهوه والتشارج ضربناه، لان هنا في تشارج ضربت ايه؟ تشارج قلت فقط باثنين طبعا. دي هيفي بروتينوريا، المرض خدتوه في الاطفال هقوله بعد شويه ان شاء الله. المرض ده اولا الباثولوجي بتاعه اسمه لوس اوف ذا فود بروسيسز. لوس اوف ذا فود بروسيسز من اهم الدروس المشتركه بالاطفال والبطنه، هقوله ان شاء الله النهارده. الجي ان از ديزيز كاركترايزد، رينال ديزيز كاركترايزد باي جلوميرولر جليكان. ده كان مقدمه لابد منها عشان اروح على الجي ان. خلي بالك اربع انواع من السيلز دول، اربع انواع من السيلز، اربع انواع من السيلز دول هم كذا كذا كذا. نمره واحد من بره لجوه ابيثيليال سيلز من نوع بارايتال، ابيثيليال سيلز من نوع من نوع بارايتال، ابيثيليال من جوه من نوع فيسرال اللي هو البودوسايت، وبعدين اندوثيليال سيلز، وبعدين ميزانجيال سيلز. اربع انواع من السيلز، اربع انواع من السيلز بيتسموا ريزيدنت جلوميرولر سيلز. يعني ايه ريزيدنت؟ يعني السيلز اللي عايشه جوه جلوميرولس اسمهم ريزيدنت جلوميرولر سيلز. ريزيدنت يعني عايش هنا، ريزيدنت يعني مقيم هنا، ريزيدنت جلوميرولر سيلز. اربع انواع من السيلز. الجي ان از رينال ديزيز كاركترايزد باي، مرض كدني، مرض كدني characterized by glomerular injury and inflammation. Injury and inflammation يعني تعويره والتهاب، تعويره والتهاب. Mainly immunologically mediated، اوعى تقول only تبغاها. Mainly مش only، mainly immunologically mediated. يعني عن طريق خلل في جهاز المناعة. مش only. اللي بقى تفكرت 100% mainly. يعني أهم حاجة فيه إنه في خلل في جهاز المناعة بس ده مش المشكلة الوحيدة. Affecting both kidneys symmetrically. ده مرض سيستمك. ده مش كيدني واحد. ده مش حصوة. بس طب كيدني. وممكن حصوة دي في الكليتين كمان. لا. ده مش تيومر. ياخي ياخد كيدني والتانية لا. ده مش انفاركشن. ياخد كيدني. ده مرض في الكيدني. اتنين كيدنيز. Bilateral and symmetrical. الايديولوجي بتاعه وانت عارف ان الانفلاميشن او ايجي الاول اقول الايديولوجي انا ما اتكلمش على الباثوجينيسيس اللي هقوله ده ليه مش ازاي ازاي بيجي بعد شويه في الاول ليه الاسباب اللي بتبوظ الكيدني نمره واحد برايمري وسكندري البرايمري ده ايديوباتيك سببه مش معروف والباثولوجي كونفايند تو ذا كيدني يعني ايه سببه مش معروف دي انا فاهمها سببه مش معروف لكن يعني ايه باثولوجي كونفايند تو ذا كيدني يعني البرايمري ده مالوش سكة غير يقدر الكيدني بس مش عايز غير الكيدني يعني بيبوظ الكيدني فقط لا السكندري مش كده السكندري part of multi-system disorder يعني part of multi-system disorder يعني السكندري ده ضرب الكيدني بالمرة يعني بالمرة هو بيضرب كل الجسم مثلا سمعت عن عيانة امبارح قلنا عندها systemic lupus رئيس السيستميك لوبس امبارح كان قلنا فيها جي ان ولا لا؟ قلنا كل انواع الجي ان سبيشالي ممبرز النهارده اقول يعني ايه ممبرز ان شاء الله خلي بالك هو احنا امبارح لما قلنا لوبس قلنا جي ان بس ده كان كله يعني مالتي سيستم من ضمنهم الكيمي ده السكندري يبقى السكندري سببه معروف وبيضرب الكيدني كجزء منه ضرب كل حاجه في الجسم. برايمري مش برايمري ده مرض خد الكيدني ومرجع حاجه ثانيه. وسببه مش معروف. اكيد انت عارف من الباثولوجي بتاع اولى وثانيه بتاع ثالثه قصدي مين في دول مور كومن؟ برايمري برايمري ثاني اسال مين مور كومن يعمل جلوميرال نيفرايتس؟ برايمري جي ان ولا سكندري جلوميرال؟ سكندري سببها معروف. وبتاخد الكيدني كجزء من المالتي سيستم. باينري سببها مش معروف. عشان سببها مش معروف اختارت الكيدني مالهاش دعوه بحاجه ثانيه. ولو كانت سببها معروف لو كانت طالما مش معروف اختارت الكيدني بس. مين مور كومن؟ باينري سكندري جي ان از ماتش ماتش ماتش ماتش ليس كومن عن برايمري برايمري هو المور كومن اكيد 100% برايمري مفيش نقاش في الموضوع خلي بالك بس من الكلام السكندري انا هرص الاسباب زي ما في الكتاب وبعدين نتكلم ازاي اللي بقوله ده مش ازاي اللي بقوله ده ليه انفكشنز طبعا مفهوم من اللي مكتوب في الكتاب ان المربعات دي معناها هي الموست كومن في العنوان بتاعها يعني تقدر تفهمها في الانفكشنز دول يبقى اهم واحد في الانفكشن بوست ستريبتوكوكال هنقوله ان شاء الله سمعت عن حاجه في الاطفال ناخدها في البطنه برضه اسمها بوست ستريبتوكوكال جلوميرول نيفرايتس ايوه نفس مجموعه الاورجانيزم اللي بيعمل روماتيك فيفر بس ستريت تاني انفكتد اندوكاردايتس سيفلس كذا كذا كذا كذا خليني اقف عند الانفكتد اندوكاردايتس سب اكيوت بكتيريا الاندوكاردايتس خدناها في كتاب الكارديولوجي كان فيها جي ان من ضمن الكلينيكال بيكتشر بتاعتها ولا لا؟ اميون كومبلكس. احنا دلوقتي الاسبوع ده احنا جاي نخلص المنهج ان شاء الله هتلاحظ ان احنا بنجمع يعني لما نيجي نراجع هتلاقي ده بيطلب بقى كله يطلب في بعضه. الحاجات اللي بتاخد هنا بتاخد هنا ان شاء الله فده اللي قلناه في الانفكتد اندوكاردايتس. سيفلس مش مهم خالص. لكن اتش بي في واتش اي في ما خدناش ايدز بس هيباتيتس بي وسي كان في حاجه اسمها اكسترا هيباتيك manifestations of viral هيباتايتس كان من ضمنهم ابلاستيك انيميا وارثرايتس وغيان باري سيندروم كايوغلوبينيميا وكان من ضمنها بولي ارثرايتس نودوزا وكان من ضمنها جي ام جلوميري نفايتس. بعدين في عندي انيون. انيون يعني عيان عنده خلل في جهاز المناعه. ده يكون لوبس وبولي ارثرايتس نودوزا كان فيهم جي ان ولا ايه؟ هنكشن لاينبرج عدى علينا في كتاب البلد من اربع حاجات فيسلز وكيدني وانتستن وجوينتس. جود بيستشر سيندروم قلناها في كتاب الشست في الهيموبتس وفي الانتستيشن في النومي فالدوز دي المره الثالثه. تعيان عنده انتي بودز ضد اللانج وضد الكيدني ضد اللانج وضد الكيدني قلناها قبل كده. اي ام سي دي اسينشال ميكس كريوجلوبينيميا اسينشال ميكس كريوجلوبينيميا مليت عنها الثلاث اربع كلمات في درس الهيباتيتس كان جوين وسكين وكيدني. كريوجلوبينيميا اسينشال ده سؤال دكتوره مالكش دعوه اللي يستعرض عنه الكلمتين اللي دكتور مليتهم في درس الهيباتيتس اسينشال ميكس كريوجلوبينيميا. اهم واحد فيهم مين؟ لوبس. فاحنا امبارح اهتمينا بالكلام ده وقلنا هنشرحها النهارده اللي هي الجي ان. بس امبارح قلت ان في جي ان في اللوبس. قلنا ديفرنت تايبس اوف جلوميرولر نفرايتس. ثلاثه ادويه احفظهم جول بنسلامين كابتوبرين اهم واحد الجول ده بيستخدم في علاج الروماتويد. كمان في دايابيتس وامايلويدوز. بص بقى الدايابيتس احنا خدناه في كتاب امبارح قلنا امايلويدوزس وقلنا الامايلويدوز ده بيعمل نفروتك نفروتك. طب ما هو الجي النفروتك دي كلينيكال بريزنتيشن للجي ان صح؟ الدايابيتس كان بيعمل دايابيتك نفروتك اسمها كيمشتين ويلسون سيندروم. كان بيعدي على مراحل باثولوجي كامل ثلاثة ولا خمسة؟ ثلاثة كلينيكال بيكتشر وخمسة باثولوجي. جي ان دايابيتك نفروبتي اجله هقوله بعد شويه تاني احنا شرحناه في الدايابيتس. وبعدين عندي دي ماليجنسي مالتيبل مايلوما ولينفوما. امبارح قلنا المالتيبل مايلوما فيها رينال فيلير بس رينال فيلير دي برزنتيشن للجي ان. هنقول النهارده تاني القصه دول انا لسه ما شرحتش ازاي وجنبها لينفوما هقولهم بعد شويه ان شاء الله. اللي فوق احنا هنقولها يوم المثالين يا سيدي حاجات ناقصه. في كل واحده من دول المربع مرسوم على اهم واحده في السطر. وبعدين عندي بعد كده ميسيلينيس دول هيريديتري حاجه اسمها البورت سيندروم وسيكل سيل ديزيز لسه انا مش شرحتش ازاي مها اللي هي تي تي بي اتش اس ودي اي سي. الثلاثه دول لما خدناهم كان فيهم رينال افكشن اكتر واحده فيها رينال افكشن هي الاتش اس. والاتش اس لما قلناها كان الموست كومن كوز اوف الموست كومن كوز اوف اكيوت رينال فيلير في الجروب بتاعك ست شهور لاربع سنين. بعدين هقولها تاني هايبر تنسيف ايمرجنس عيان عنده مالينا في هايبر تنشن ضغط في السماء لسه ما قلتش ازاي توكسيك زي هيروين وميركوري. دول الاسباب ازاي انا هقولها حالا ان شاء الله بس خلي بالك هتكلم على دي ايه دي حاجه اسمها البورت سيندروم خدتوه في اكيد في الاطفال ده مرض وراثي هيريديتري كونديشن طالما نطقته يبقى لازم تعرف عنه كلمة المفروض إن أنت تجيبها من الأطفال لأن ده مرض وراثي. لكن نقول نمرة واحد كيدني دامج في كيدني دامج بيضرب الجي بي إم اللي هو جلوميرولر بيسمنت ميمبرين تبوظ كيدني دامج يعني جي إن ليه مش الجي إن اللي كانت جلوميرولر إنجن. اتنين في حاجات ديفنس زي هيرينج لوس والعين فيها أنتيريور لانتيكونس بتعمل أوكيولر ديفكت. يعني ايه انتيريور لانتيكونس خدتوها في الرمل اقول لك بس خلي بالك ده كدني وعين وودن دي حاجات كلها نوت ريليتد لبعض ده مولود كده مولود كده كدني جي ان والودن فيه ديفنس هيرنج لوس والعين والعين ما بيشوفش كويس لان عنده اوكيولار ديفكت اسمها انتيريور لانتيكونس بالجنج اوف ذا انتيريور سيرفيس اوف ذا لانس بالجنج. طب واذا بالجنج تعمل ولا ما تعملش ايرورز اوف ريفراكشن تعمل القصه كده ده بوستيريور لانتيكونس ده لكن ده انتيريور لانتيكونس المنظر بيبقى كده. bulging للانتيريور سيرفيس اوف ذا لينز. طب ده بيخلي الرؤيه مش مظبوطه. ايرورز اوف ريفراكشن مع الهيرنج لوس مع الجي ان وايرلس الكور سيندروم دوراسي ده سبب من اسباب الجرينيتس. خلينا نتكلم عن الباثوجينيسيس. باثوجينيسيس يعني ازاي الكيدني بتتدمر. خلي بالك المرض ده ملوش دعوه بالكيبيوت. المرض ده ليه دعوه بالجلوميرولس. ده مش مرض كيبيوت. ده مرض جلوميرولس جي ان جلوميرولس. خلي بالك الميولوجيكال انجري مينلي مكتوبه بالكبير قوي ودي مكتوبه بالصغير قوي. لان انا قلت عليها مينلي ولا اونلي؟ مينلي ايمونولوجيكال مش اونلي ايمونولوجيكال انجري. كاين في حاجات نون ايمونولوجيكال؟ يعني كاين في حاجات بتضرب الكيدني مالهاش دعوه بالجهاز المناعي؟ بس هي اساسا كده وساعات الاثنين مع بعض. مرض واحد غالبا يا ايمونولوجيكال ونون ايمونولوجيكال. لو سالك مين تقول هتجاوب على الاقل بالمعلومات العامه مين المرض اللي بيعمل جي ان بيكون ايمونولوجيكال وكمان نون ايمونولوجيكال. طيب الحالة بلاش المرض انفكشن. انفكشن انفكشن هي اللي فيها دواء. ازاي انا ما قلتش اكلها بس لو سألت ايه اللي بيعمل اثنين قولوا انفكشن. انفكشن ازاي اقول لك؟ طب بس هي منين بتيجي؟ طب وهي لو ايمونولوجيكال انجري very important slide عن طريق immune complexes. يعني immune complexes يعني يحصل antigen antibody ويطلع له complement ويلف ويلف ويلف ويلف ويترسبوا في جدار الكابيلاري يعوروه. اشهر حاجه دول موستايس اللي هي موستايس اوف جي ان بالذات بوست ريبوكوكال جي ان انفكتد اندوكاردايتس ولوبس. امبارح قلنا سيستميك لوبس قلنا فيها immune complexes circulating immune complexes ولا طب انفكتد اندوكاردايتس كان فيها سيركيليتنج اميون كومبلكس؟ كان من ضمن اربع حاجات اللي بوظت الانفكتد اندوكاردايتس. بوست ريبتوكوكال جي ان ما خدناش لسه. يعني معنى كده ان النوع الاول موست تايمز معظم الاسباب تبع النوع الاول. يعني من الاخر كده ريح دماغك لما تكلمني على الجلوميرولا نفرايتس يبقى معظم اسبابها اميون كومبلكس. لكن في حاجه اقل اهميه ليس كومن انتي جلوميرولار بيسمنت انتي بوديز. ده مش اميون كومبلكس. ده مش اميون كومبلكس. امال انتي بوديز متوجهه ضد جلوميرولار بيسمنت ميمبر بس ده مش اميون كومبلكس. دي انتي بوديز فقط بتكسر مباشره الجي بي ام. ده اكزامبل جود بيستشر سيندروم. ثلاثه ابنورمال كومبلمنت الجانب الكومبلمنت كومبلمنت الجنن ده بعض حالات الايديوباثيك جين. يعني خلل في الكومبلمنت. كومبلمنت ابتدى يهاجم. في كل الثلاثه دول واضح مين اهم واحد؟ نمره واحد اميون كومبلكسز ده الموست كومن على الاطلاق في الجين. بس في النهايه بيحصل جلوميرولر انجري اند انفلاميشن افكتنج ويتش كيدني؟ بوث كيدنيز. بس وهي بقى بتضرب بوث كيدنيز سيمتريكالي. خلي بالك ركز كويس قوي معايا. مش شرط تضرب كل الكيدني. خلي بالك فاهم معايا؟ يعني بوث كيدني صح وسيمتريكالي صح بس الكيدني دي فيها 100 امكان نفرون مليون ودي مليون. مش شرط تضرب كل الكيدني. ساعات بيبقى في حاجه اسمها جزء من الكيدني بس وهي افكتنج جزء من الكيدني. يبقى جزء من الكيدني دي وجزء من الكيدني بايلاترال اسيد. دول الثلاثة باثوجينيز. عليك بقى ان انت تقول لي طيب في نوع تاني اسمه نون ايمونولوجيكال انجري. يعني حاجة تانية مش ايمونولوجيكال. مالهاش دعوة بجهاز المناعة. نمرة واحد اكيوميليشن اوف ابنورمال ميتابولايتس. في حاجات بتعور زي دايابيتس وامايلويدوزس. هو الدايابيتس ده لما خدناه يبوظ الكيدني كان عن طريق خلل في جهاز المناعة؟ ولا الهواء ما قلناش كده خالص. الدايابيتس كانت جمع ايه في الكيدني بوظها كيمستيل ويلسون ديبوزيتس وهايلاين ديبوزيتس. كويس يبقى الدايابيتس دي ميتابوليك برودكتس. احنا خدنا في الدايابيتس صفحه طويله عريضه كانت بتبتدي فوق بسكر عالي وتنتهي تحت الكومبليكيشنز. حاجات بقى زي السوربيتون باثوي وزي الايج والريج والاكسجين فري راديكلز حاجات كتير. يبقى الدايابيتس ده مرض ميتابوليك خلل في جهاز المناعه بيجمع بعض الميتابولايتس والأمايلويدوز ده أمايلويد بروتين. لما احنا عارفين إن البروتين بيجرح يبقى دي ميتابوليك مش إنيون. مش إنيون. لو قلت أنت إن الدايبيتس كمرض بيعمل جي إن بيعمل عن طريق إنيون تبقى غلطان، دي تبع نون إيمونولوجيكال إنجري. اثنين هاي انترا جلوميرولار بريشر زي الضغط العالي. طب ما لسه قايل ضغط عالي. الضغط العالي ده ميكانيكالي هيفرقع مين؟ هيفرقع عين الكابيلريز. مش الجلوميرولس ده معمول من الكابيلريز؟ يبقى الضغط العالي هيفرقع الكابيلريز. سيمبل هديت الضغط وصفها انها اوتو ايميون. لا ثلاثه انترا فاسكولار كوجليشن جلطات زي الثلاثه دول مشهورين اتش اس وفي تي بي وتي اي سي. طب ما احنا الثلاثه دول قلناهم، احنا قلنا ان في الحاجات دي بتعمل جلطه ولا بتيجي الاثنين. طيب ما هو الكلام ده فيه كده، وإذا بيعمل جلطة يعمل جلطة جوه الجلوميرولس يعور الجلوميرولس إسكيميا وبعدين إنجري. دي اسمها انترافاسكولار كواجيليشن. أربعة ديبوزيشن ديزيزز زي اسينشال ميكس كريوجلوبينيا والمالتيبل مايلوما. الأمايلويدوز خلاص قلناه فوق، لكن إيه الثلاثة دول؟ ليه بيحصل كده؟ تعال نشوف دي كده. يجي دول يخشوا الكيمي يعملوا انفلاماتوري رياكشن. مين اللي دخل دول؟ طب كان المرض مالتيبل مايلوما يبقى اللي دخل ده بنس جونز بروتينز. طب كان بقى اللي هم البروتينات نورمال ولا ابنورمال؟ ابنورمال طالعين من مالجنت بلازما سيلز بيعوض انهم بروتينات. اللي جاء بعد ده في المالتيبل مايلوما بنس جونز بيعوض. طب لو كان المرض اسينشال ميكست كريوجلوبينين يبقى دول كريوجلوبينز بينشطوا في جو بارد. المهم ان عندي هنا حاجات جت غير مرغوب فيها. دي بروتينات لو نزلت هنا دمرت الجلوميرولس ده، بتعور بتجرح على طول. دخلوا اسمهم ديبوزيتيف هنا، فالمرض اتسمى ديبوزيشن ديزيزز. يعملوا ايه بعد الانفلاميشن؟ يعملوا جلوميرولس سكليروز، يعني دامج للكيدني. دامج للكيدني اللي هم ديبوزيشن ديزيزز. بعدين في توكسيك انجري ده سموم هيروين وميركري، دي بسيطه. وبعدين في انفكشن، انفكشن مالتي فاكتوريال ايرور، دي اهم حاجه في الصفحه دي. Also immune mediated. انا كده بقى لو سالك مين اللي بيشتغل عن طريق immune ونط immune؟ قول له infection. قول له infection. ازاي؟ تعال نشوف. infection هي اللي بتشتغل بتبوظ الكيمياء عن طريق طريقين، طريق immune mediated وطريق نط immune mediated. الطريق الاول immune mediated او نط immune mediated. direct infection of the renal cells. دي بين قوسين نادره جدا. Direct infection of the renal cells. يعني العدوى انتقلت جوه الكيدني دمرت الكيدني. Infection جوه الكيدني. Direct infection دي نادرة. ثانيا release of nephrotoxin زي الاي كولاي بيعمل اتش اس صحي. عاد علينا في كتاب تفرقة بين الاتش اس والكيدني. ده مرض اطفال. طب احنا لما خدنا الاتش اس ده كان اشهر سبب ليه سن بيطلع منه الاي كولاي. كويس جدا، كان بيعمل مشاكل هناك في البلازما مالناش دعوه، لكن هنا النيفروتوكسين اي كولاي هيبقى توكسيك. توكسيك على الكيدني. توكسيك على الكيدني. طب هل دي ايميون دي؟ لا دي مش ايميون دي. ثلاثه دي ايميون دي. عدوى دخلت زي بوست تريبتوكوكال جلوميرولونيفرايتس او انفكتيف اندوكاردايتس وعملوا immune complex. هو البوست او الانفكتد اندوكاردايتس دي احنا لما خدناها كان ايه اشهر اورجانيزم؟ ستريبتوكوكس فيرينس. هو انا قلت ساعتها ان ستريبتوكوكس فيرينس ده هو اللي دمر كيمي؟ لا طبعا، ده انا قلت عن طريق immune complex. طب والبوست ستريبتوكوكال جلوميرولونيفرايتس لسه ما خدناهوش، هو ستريبتوكوكاي اللي بيدمر الكيمي؟ لا ده immune complex. يبقى دي عن طريق اميون كومبلكس وانا عاملها بلون تاني بلون اصفر. يبقى الاثنين اللي في الاول نون اميون ميديتد، لكن ده اميون ميديتد. يبقى انفكشن تنفع ميون وتنفع نون اميون. في واحده رابعه امايلويدوزس. ازاي دي بقى؟ دي نون اميون ميديتد. كرونيك ستيميوليشن اوف امايلويد فورميشن. قلناها امبارح وقلناها كل سنه. امبارح خدنا امايلويدوزس اقول لك عدوى متكرره infection chronic metastasis TB كذا بيعمل amyloid ولا لا؟ يعني secondary amyloidosis. طب انا لسه قايل amyloidosis اهي. نوت اميون ميديتد. يبقى الثلاثه اللي بالابيض نوت اميون ميديتد، لكن دي اميون ميديتد يبقى الانفكشن اربع فاكتورز من ضمنهم واحد اميون. لو سالك في الامتحان مين ينفع الاثنين قول له انفكشن، ده واحد. ازاي نقسم الجي ان؟ اهم حاجه في درس الجلوميرولونيفرايتس كلاسيفيكيشن نمره واحد على حسب الايتيولوجي. خلاص قلناها، وقلنا الايتيولوجي برايمري وان سكند مين مور كومن برايمري. اثنين كوز، يعني تقسيم على حسب الزمان، على حسب سرعه حدوث الانجن. سرعه حدوث الانجن يعني ايه؟ يعني العيان اتعرض النهارده للسبب اللي هيجيب له جي ان، جاب له جي ان بعد بكره يبقى خد يومين. واحد تاني اتعرض النهارده جاب له بعد سنتين يبقى خد سنتين. يبقى ده خد يومين وده خد سنتين لحد لما هتجيبني باظه. يبقى ده اسمه الكورس الزمن. دي تقسيم على حسب سرعه حدوث الباثولوجي الزمان، تقسيم على حسب المكان ديستريبيوشن يعني فين في الكليه. حد يعترض يقول لي طب احنا قلنا في الكليتين موافق، بس فين في الكليتين؟ لان في عندي فوكال وديفيوز، اجلها شويه. وبعدين تقسيم على حسب الباثولوجي، يعني التقسيم الرابع دي على حسب ايه بالظبط؟ على حسب التغير اللي حصل جوه الكيدني، النيتشر بتاع الباثولوجي، شكله ايه تحت الميكروسكوب؟ وكل انواع الجي ان زي بعض؟ لا طبعا، في حاجه اسمها ميمبرنس، حاجه اسمها ميمبرن بروليفريت، في حاجه اسمها فوكال سيجمنتال، حاجات كتير. دول بيفرقوا مع بعض تحت الميكروسكوب اه ولا لا؟ اه طبعا. يبقى دول اربع تقسيمات، دي على حسب السبب، ودي على حسب شكل الليجن، ودي الاثنين دول الزمان والمكان. تقسيمات منطقيه جدا. نمره واحد على حسب الايتيولوجي قلناها خلاص، برايمري confined to the kidney وسكندري part of multi system disorder، وعرفنا مين مور كومن. البرايمري مور كومن عن السكندري، بس فيها ثانيه واحده، البرايمري ده سببه مش معروف، لو قلت يبقى بتألف. البرايمري قول له ايديوباتيك مباشر ومنتهى القوه، ايديوباتيك من غير اي تردد، ايديوباتيك. نمره اثنين الكورس الزمان، قالوا اكيوت على حسب على مدى ايام لاسابيع، السب اكيوت اسابيع للشهور، والكرونيك مانثس تو ييرز. غريبه جدا الجمله، غالبا مكتوبه غلط نصلحها، لا مكتوبه صح جدا. ايه دي سريعه قوي، صاروخ. دي بطيئه قوي. طبعا السرعه والبطء بتعتمد على السبب اللي عمل، لو في سبب سريع يعمل بسرعه والعكس. لكن مكتوب كلمه غريبه شويه، السب اكيوت مكتوب رابيدلي بروجريسيف وقدامه اسابيع للشهور، برغم ان الاكيوت دايز تو ويكس. ازاي دي؟ ازاي دي؟ رابيدلي بروجريسيف بتاع السب اكيوت مكتوب قصادها رابيدلي بروجريسيف مقارنه باللي بعدها مش باللي قبلها، يعني اسرع من الكرونيك لكن ابطا من الاكيوت. ابطا من الاكيوت رابيدلي بروجريسيف عشان اسرع من الكرونيك بس ابطا من الاكيوت. فالاكيوت صاروخ دايز تو ويكس. يعني انت سمعت في الاطفال عن بوست ستريبتوكوكال جلوميرولونيفرايتس، هيبقى تبع مين الثلاثه دي؟ اكيوت طبعا اكيد. كويس، سمعت عن حاجه اسمها كريسنت جي ان، تبع مين الثلاثه؟ سب اكيوت، لسه ما قلتهاش. يبقى عندي ده تقسيم على حسب الزمان، سرعه حدوث الباثولوجي. التقسيمه الثالثه على حسب المكان الى ان ذا كيدني وان ذا جلوميرولس ديفيوز وفوكال. ايه الفرق؟ بس خلي بالك عنوان الديستريبيوشن بايلاترال اند سيمتريكال، بس ده ديفيوز وده فوكال. ايه الفرق بينهم؟ ديفيوز يعني افكتنج غالبيه الجلوميرولس، اكثر من 50% من الجلوميرولس. لو ضرب اقل من 50% بس بايلاترال يبقى اسمه فوكال. طب هي بتفرق في الباثولوجي؟ ديفيوز وفوكال. اثنين في الجلوميرولس نفسه في جلوبال وفي سيجمنتال. يعني ايه الكلام ده؟ الجلوبال بيأفكت معظم الجلوبالوس، نفس الفكره. سيجمنتال بيأفكت جزء من الجلوبالوس كده بالنظر في الكيدني. ده اكتر من 50%، ده اقل من 50%. ده ديفيوز ده فوق، بس بايلاترال اند سيمتريك. ده ديفيوز ده فوق في الجلوميرولس، ده معظم الجلوميرولس، ده جلوبال، ده حته من الجلوميرولس دي سيجمنتال، فوكال وسيجمنتال. باثولوجي على حسب الباثولوجي بقسمه بقى اخر تقسيم لنون بروليفريتيف وبروليفريتيف. يعني ايه نون بروليفريتيف؟ يعني زياده في الجلوميرولر سيل نمبر. بروليفريتيف سوري no increase in the glomerular cell number. proliferative يعني زياده في الجلوميرولر سيل نمبر. هو المرض انفلاماتوري قلنا ولا لا؟ طيب وانجن انجن وانفلاماتوري فيهم حرف اي طلعوا سايتوكاينز بيعملوا جروث فاكتورز. طب هي الجروث فاكتور دي مش ممكن تعمل سيلولر بروليفريشن؟ نرجع تاني كلمة بروليفريشن دي هيبقى في سيل بروليفريشن يعني زيادة في عدد السيلز. أشهر حاجة في أمراض الباثولوجي بتكبر عدد السيلز إن يكون في إنتاج لجروث فاكتورز. طب هي الجروث فاكتورز دي مشهورة مرتبطة بالسايتوكاينز. أول حصص في كتاب الهارت فيلير قلنا إن السايتوكاينز بتطلع في الأيات إنجري وإنفلاميشن. طب ما هنا في إنجري وإنفلاميشن فممكن يطلع سايتوكاينز تطلع جروث فاكتورز تعمل بروليفريشن. لكن هو السؤال هو لازم كل أمراض الإنفلاماتوري تبقى بروليفريشن؟ يعني لازم أي مرض فيه التهاب يعمل بروليفريشن؟ لا طبعا مش شرط، مفيش في الطب شرط. فبناء عليه في عندي هنا نون بروليفريتيف انفلاميشن وبروليفريتيف انفلاميشن. طب هي تفرق في الباثولوجي وتفرق بناء عليه في الكلينيكال بيكتشر. نمره واحد ده اسمه ديفيوز وفوكال كالعاده بقى. ديفيوز وفوكال ده على حسب ايه قلنا؟ على حسب ديستريبيوشن. ديفيوز يعني افكتنج اكتر من 50% من الجلوميرولس وفوكال اقل من 50%. اه بس الديفيوز لها اسم مينيمال تشينج، ده اختصار مينيمال تشينج. ان اقوله حالا ان شاء الله هتوصل افضل طبعا. ممبرنس جي ان فوكال سيجمنتال جلوميرولو سكليروز. في كلمه فوكال فوكال فوكال فوكال فوكال سيجمنتال. ما هو الفوكال يبقى سيجمنتال، فوكال دي على مستوى الكيدني وسيجمنتال على مستوى جلوميرولو. فوكال سيجمنتال جلوميرولو سكليروز دول تبع مين؟ نون بروليفريتيف. لا مطلوب منا تقول لي مين الباثولوجي اللي بيبريزنت كلينيكالي بايه؟ يعني مين بيعمل نفريتك؟ مين بيعمل نفروتك؟ عشان تفهمها لازم تفهم فكره نفريتك ونفروتك كفكره. اجلها شويه. البروليفريتيف يعني حصل التهاب ادى الى سيلر بروليفريشن. البروليفريتيف جي ان دول ما تفهمش حاجه دلوقتي، انا هقولهم بعد شويه. ديفيوز وفوكال مكتوب عندي شويه اسامي كده صعبه. ميمبرن بروليفريتيف، ميزانج بروليفريتيف، كريسنتك ديفيوز بروليفريتيف، اي جي ان نيفروباثي اسمه بيرجرز ديزيز. دول مفهومين زياده عن اللزوم جدا وصح جدا، بس لازم تفهمهم على رسومات من غير رسمه انسى. السؤال هنا بقى البروليفريتيف ده بيبقى فيه سيلز كتيره. ليه في سيلز كتيره؟ سالك سؤال هنا قال واي ليه في زياده في عدد السيلز في العيان ده؟ نمره واحد انفلتريشن اوف ذا جلوميرولس باي انفلاماتوري سيلز. المرض هنا انفلاماتوري ولا لا؟ طيب كتاب البلاد قلنا امراض الانفلاميشن بتكبر فيها انفلاماتوري سيلز من ضمنها النيوتروفيلز اهم حاجه وجايز مونوسايتس. لو رحت في اول درس في كتاب البلد، اول درس في كتاب البلد تلاقي مكتوب اسباب زياده السيلز قسمناهم لايزينوفيلز وبيزوفيلز واشياء اخرى مش كده؟ كان من ضمن اسباب زياده النيوتروفلز انفلاميشن. يبقى الانفلاميشن بيبعت نيوتروفلز لانه انتي انفلاماتوري، انفلاماتوري سيلز نيوتروفلز ومونوسايتس. ده اول حاجه، يبقى حصل اقتحام للجلوميرولس لانفلاماتوري سيلز. طب ايه الانفلاماتوري سيلز اللي جت الجلوميرولس؟ جايه من جوه الجلوميرولس كانت عايشه ولا جايه مع الدم؟ يعني مع البلد، يعني مستورده من الدم دخلت الجلوميرولس، اقتحمت الجلوميرولس. لا ده في حاجه ثانيه، proliferation of the residences، دي اهم حاجه على الاطلاق، اهم من نمره واحد طبعا. يعني ايه proliferation of the residences؟ residences يعني السيلز المقيمه جوه الجلوميرولس اللي هم مين؟ اربعه، epithelial parietal visceral endothelial ومسنجر. حصل لهم ايه بقى؟ proliferation تحت تاثير مين؟ growth factors اللي هي طالعه من سايتوكاينز اللي هي نشطت بسبب انفلاميشن وانجري. طب هل لازم الانفلاميشن وانجري تعمل كده؟ لا مش لازم، بدليل ان عندي حاجه في السطر اللي قبله اسمه نان بروليفريتيف. كويس، مين بقى بروليفريشن اوف ذا ريزيدنت سيلز؟ دول ايه دول؟ تعال نشوفهم. مكتوب عندي كلمه كده عايزه تتفهم، بروليفريشن اقراهم الاول، اندوثيليال وميزانجل اسمهم ايه؟ انترا كابيلاري بروليفيك. ابيثيليال بتاع باما، ابيثيليال دول كام نوع ابيثيليال؟ اثنين. اكسترا كابيلاري بروليفيك يعني ايه؟ تحت تاثير الجروث فاكتورز يحصل بروليفريشن اوف ذا ريزيدنت سيلز. دي مين؟ اندوثيليال ودي ميزانجل. طب الاثنين دول بره الكابيلاري لوب ولا جوه الكابيلاري لوب؟ جوه، اسمهم انترا كابيلاري بروليفريشن. دول مش هيبقى شكلهم كده، دول هيبقى شكلهم مالتيبليكيشن بروليفريشن، عددهم يزيد تحت تاثير جروث فاكتور. طب واذا عددهم زاد يبوظ الباثولوجي، يبوظ الهي سوري قصدي يبوظ الهيستولوجي بتاع الكيمياء، الهيستولوجي يتغير يتحول للباثولوجي. اسمه بروليفريتيف بقى ولا نون بروليفريتيف؟ بروليفريتيف. هنا اسمه انترا كابيلاري بروليفريشن. طب والاثنين دول؟ دي فيسرال ودي بارايتال. لو حصل لهم بروليفريشن يبقى اسمها ان اكسترا كابيلاري بروليفريشن. انترا والاكسترا كابيلاري بروليفريشن مع بعض يبقى المرض بروليفريتيف. مين الاهم؟ فين بروليفريتيف؟ نمره واحد ولا نمره اثنين؟ اثنين. اثنين اللي هي بروليفريشن اوف ذا ريزيدنت سيلز، مكتوب بالكبير قوي، ما يهمنيش قوي حكايه انك حصل اقتحام من بره لجوه. أنا موافق بيحصل، بس مش ده اللي يهمني قوي في الباثولوجي. مش ده اللي هيغير لي شكل الكيدني. اللي هيغير شكل الكيدني مش إن أنت جبت شوية سيلز من بره حطيتهم هنا، لأ. اللي بيغير شكل الكيدني اللي جوه تكاثره، اللي هي proliferation of the resident glomerular cells. بيفرق في الباثولوجي يبقى لو سمحت احفظ، عندي حاجة اسمها intra capillary proliferation و extra capillary proliferation. الباثولوجي normal filtration كده. جيت كده الحاجة المطلوب طبقها بالمنظر زي ما قلنا من شوية في أول قصة. في عندي عائق هنا، حاجز بارير بيمنع تسريب دول. بس لما يجي يتسرب كده يبقى ده قلنا عليه إن اللي عدى هنا حاجات مطلوب طبقها واللي اتمنع اتمنع بالسايز ويل تشارج. بص بقى افتكر ان احنا قلنا دي المصفى الكدني زي المصفى بالظبط فعلا. ساعات تيجي مرض يعمل ايه الفرق بين النورمال ده وايه؟ قطعها. هات اله حاده كده واقعد قطع في المصفى في سلوك المصفى بالظبط الكدني هيبقى فيها كده. قطعها كده. كدني اللي متقطعه بسميها بالبلدي بالبلدي المصفى مفولها. يعدي فيها طالما مفوته بتسرب بروتينات، هل دي تقدر تحتفظ بالبروتين؟ نفروتك يبقى نفروتك لوس اند اسكيب تسريب. تقدر تقول بالبلدي الفكره العامه بتاعت النفروتك المصفى مفوته بالبلدي قوي. ليك ليك تسريب يعني في ثغره جت في الحيطه دي بتاعت هنا كسرت ابتدى يحصل تسريب للبرد، تضرب ليك المصة الفوريه. اي حاجه تعمل كده تعمل نفروت، اي حاجه تعمل كده في الكيدني تعمل نفروت. دامج للجلوميرولر فلتريشن بارير. اون ذا اذر هاند لو دي نورمال كده وجيت مليتها شوائب اتسدت، جيت تحط حاجات سد تسد تسد، طب انت عايز مين يعدي من المصنع؟ ميه. عايز تنزل يوريا ولا لا؟ لو انت جيت حط دلقت ميه في دي ينزل كويس؟ لا مسدوده. تقدر تسمي دي بالبلدي المصفى مسدوده، ده نفريتك 100% نقص فلتريشن. يبقى احفظ النفريتك نقص فلتريشن يعني ايه؟ يعني المصفى مسدوده. انتوا خدتوا في الاطفال نفريتك سندروم هتقولوا ان شاء الله اهم كلمه على الاطلاق، على الاطلاق، على الاطلاق في النفريتك اوليجوريا. اوليجوريا نقص كميه اليورين لان اليورين ما يعديش هنا، فالمصفى دي ما يعديش اليورين. نرجع تاني، يبقى ده نفروتك، ده نفروتك لوس اند اسكيب للبروتينات، ده نفروتك مصفى فوق ده، لكن ده نفروتك الميه ما بتعديش. يبقى اهم حاجه في النفروتك بروتينوريا، اهم حاجه في النفروتك بروتينوريا المصفى فوق ده، اهم حاجه في النفروتك اوليجوريا يعني مصفى ما بتعديش الفلويد. دول النون بروليفيك. مطلوب تكلمني على كل واحده ببساطه جدا، انا عندي على كل واحده وقت قصير ان شاء الله، بس نفهم الثلاثه دول وبعدين نفهم البروليفيك. النون بروليفيك يعني ما حصلش ان طلع الجروث فاكتورز وطلع بروليفيك ديفيوز وفوكال مينيمال ميمبرنس فوكال سيجمنتال. كلمني على كل واحده من دول، كان المفروض تقول لي المينيمال، خدت المينيمال ده في الاطفال مش كده؟ يبريزنت ايه؟ انفرادي ولا نفريتك؟ انفرادي ولا كان في مينيمال ده، انا هقول بقى كان في لوس اوف سايز ولا لوس اوف تشارج؟ سايز ولا تشارج؟ نعم؟ مينيمال مينيمال سايز ولا تشارج؟ اثنين صح، هوريك دلوقتي بس عايز اشوف نمره واحد مينيمال تشينج. ايه اللي كومن في الرسمه دي؟ ايه الرسم؟ حط شويه رسومات قول لي انت ايه المشترك بينهم؟ ايه المشترك؟ عنوان السلايد مينيمال تشينج. مينيمال مينيمال مينيمال هو ليه سموه مينيمال تشينج؟ لان ما بيبانش باللايت مايكروسكوب، بيبان بال الكترونايت. السؤال اللي انا كاتبه ده حط شويه رسومات قول لي ايه المشترك بينهم؟ سهله جدا، نمره واحد كده المنظر. وفي نقله بقى. السنان. هنا السنان طاير. وده. ودي مع الفرق في الرسمه. ودي. حتى دول. حتى ده. هي مفيش سنان، دي اسمها بين قوسين السنان دي. السنان دي اللي هي فود بروسيسز، في مرض يضرب ده لوس اوف ذا فود بروسيسز. بتوع مين؟ مين اللي ليه فود بروسيسز؟ بودوسايت. البودوسايت اللي هي فيسيرال ايبيثيليم بوستر. خلي بالك في المينيمال تشينج، عنوان السلايد مينيمال تشينج جي ان، عنوان السلايد مينيمال تشينج جلوميرولونيفرايتس. وبص كده على التغيير اللي هيحصل. Nothing by the light microscope. Nothing تبان باللايت، لازم يبان بال الكترون مايكروسكوب. ايه اللي يبان بالظبط؟ عينك على دي. دي اسمها بودوسايت. وقول لي كويس قوي لان عمري ما تفهم الا بالرسومات بالمنظر ده. ليها اسنان وقلت لك فكرتها ايه وعليها سايز وعليها تشارج وبيعدي منها كذا وما بيعديش منها بروتينات، دي تحصل كده بالمنظر. loss of the food process زي السنان لما اتكسر دي بتتسمى بين قوسين كده شبهها شبهها loss of the food processes زي المصفى لما تكون قطعتها. رايك يعني ان السنان اللي كده او الفود بروسيسز اللي كده او المصفى اللي كده تقدر تحتفظ بالبروتين؟ لا. طب رايك يعني ان في الحاله دي فقط سايز ولا تشارج؟ الاثنين طبعا. يبقى ذيرفور اسمها loss of the size and the charge، لكن اسم الباثولوجي ديفيوز افيسمنت. ديفيوز يعني كله. هو احنا ديفيوز ولا فوكال فيرب؟ ديفيوز. افيسمنت جاي من الفرنساوي افاسي فيرب. افاسي يعني يمسح. رب رب. افاسي يعني يمسح زي ما بيمسح كده. مسح شل. مسحت الحته دي خالص. فود بروسيسز يفقد سايز ويفقد شارج. بص معايا هنا بقى دي البروتينات المطلوب الاحتفاظ بيها. لما جت البروتينات واقفه على باب الحته المصفى البايظه دي تعدي ما تعديش. تعدي بكميه كبيره هيفي بروتينول. اسمها هيفي بروتينول يعني بريزنت لينا بين نفروتك. نفروتك يبريزنت بنفروتك سيندروم. لازم تفهم الاندر لاين ميكانيزم ايه بالظبط. خلي بالك من حوار الكلام ده على اعلى درجه من الاهميه. يبقى يقولوا هيفي بروتينوريا هي البريزنتيشن. اه بس خلي بالك اللي انا كتبتها هنا هيفي بروتينوريا دي اللي هي بين قوسين نفروتك سيندروم. هي الكلينيكال بريزنتيشن للباثولوجي ده. يبقى النفروتك سيندروم ده كلينيكال بريزنتيشن والمينيمال تشينج هنا ده باثولوجي. انت فاهم ده؟ ده باثولوجي ده كلينيكال بريزنتيشن. اوكي نيجي بقى نشوف ده الموست كومن. الموست كومن باثولوجي اللي بيعمل نفروتك في السيلر تشيلدرن. الموست كومن لامتحان الام سي كيو باثولوجي اللي بيعمل نفروتك في الاطفال هو مينيمال تشيلدرن. احفظها مينيمال اطفال. طيب للام سي كيو اثنين ده نفروتك يبقى الجفن وارد هناخدها لسه ما خدناش بالمنظر. It is the most common in children. نيجي للممبرنس عنوان السلايد بيتغير. ممبرنس جي ان. الاثنين تبع عنوان فوكال ولا ديفيوز؟ ديفيوز بايلاترال اند سيمتريكال. ممبرنس جي ان الاول انا اقول لك اتسمى ليه ممبرنس. ممبرنس. ممبرنس جي ان. نمرة واحد. ده التغير الموجود. عينك على دي. احنا دلوقتي تبع عنوان ديفيوز. بس الديفيوز ده كله تبع عنوان. انا تبع دلوقتي بروليفريتيف ولا نون بروليفريتيف؟ نون بروليفريتيف. بص على الرسمة. ده اليومن. واللي جوه ده اندوثيليوم. واللي بره ده فيسيرال ابيثيليوم بودوسايت. امال اللون الرمادي ده قلنا جلوميرولر بيزمنت ممبرين. هيتغير الممبرين هيحصل منظر. بص الممبرين تخن. اه بس في حاجه انت فاهم غلط ان لما تخن ما يسربش ده يسرب زياده. قلنا الممبرين هنا وهو بيحصل له ثيكنينج بيحصل له حاجه اسمها ستريتش بيتمط بيزيد الفراغات اللي فيه. فبيتسمى الجمله كده stretching of the membrane. ده على اعلى درجه من الاهميه وصح جدا. stretching of the membrane widening of the slits defect في السايز. يعني انت بيحصل thickening والممبرين الفراغات اللي فيه بتزيد بيسهل عمليه الديفيوجن والليك. thickening فبيتسمى جمله علميه اسمها leaky thickening of the basement. يعني البريد تخن صحيح كباثولوجي لكن بيصغر. طب بس في حاجه الجمله دي مهمه. لما انت تقول لي كده يبقى فقد السايز ولا التشارج؟ السايز بس. التشارج لسه زي ما هو. التشارج موجود لان البودوسايت سليمه. بس فقد السايز يبقى معنى كده ان التسريب هنا هيبقى زي المينيمال تشينج ولا اقل ولا اكتر؟ اقل. يسرب بس اقل شويه. بروتينوريا برضه وممكن برضه توصل للنفروتك سيندروم لكن ممكن كده على الام سي كيو. بص بقى ليه انا كتبت هنا نفروتك اور اسيمبتوماتيك بروموتش كده من شويه. كتبت هنا نفروتك او دي ما قلتهاش في اللي فات. اللي فات قلت نفروتك بس. ليه؟ لان هنا ممكن تبقى بسيطه فتبقى اسيمتوماتيك. لكن في اللي فات لازم هيفي. خلي بالك من الفرق. في اللي فات لازم هيفي. هنا يا هيفي تبقى نفروتك يا اسيمتوماتيك لان هنا لسه محتفظ بالتشارج. لامتحان الام سي كيو ده الموس كم كون باثولوجي يعمل نيفروتك في الادلتس. ده الموس كومن يعمل نيفروتك في الادلت. يبقى المينيمم في الشيلدرن والميمبرنس في الادلتس. ثالث واحد ادلتس اول. ثالث واحد ده فوكال سيجمنتال جلوميرولوسكليروسس تبع عنوان نون بروليفيريتيف. حد دلوقتي الاثنين اللي فوق هنا الديفيوز بريزنتنج بنيفروتك ولا نيفريتيك؟ بنيفروتك. انا ما نطقتش لسه نيفريتيك خالص. الحته اللي جايه دي احنا قدامنا يمكن ربع ساعه وحاجه، لكن الحته اللي جايه دي على اعلى درجه من الاهميه اللي هي ايه بريزنت بمين. الاثنين اللي في الاول دول بيصرف، واحد صرف قوي واحد صرف شويه، بس الاثنين نيفروتك. انا ما نطقتش نيفريتيك خالص. فوكال بقى، الفوكال ده حته من الكيدني قد ايه؟ اقل من 50% ماينوري، بس في هيئه سكليروزس وهايليوز. يعني حصل هايلاين ديجنريشن ادى الى هارد كيدني سكليروزس فايبروزس وسكارين. طب اذا انت حولت الكيدني اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها ناعمه لحاجه ناشفه سكار، هيعور الجلوميرولس يبتدي ليك دامج اوف ذا جلوميرولر بيزن. تصور انت حطيت جوه جلوميرولس هايلاين ديبوزيتس، هتدامج الجلوميرولس يبتدي يصدم يقوم يعمل برضه بروتينوريا نفروتك. يبقى وطبعا نفس الكلام قلنا هنا بروتينوريا نفروتك. يبقى معنى كده ان الفوكال سيجمنتال برضه بيبريزنت بنفروتك. ليه؟ قول له عشان في هايلاين ديجنريشن دامج لجزء من الكيدني ابتدى يصدر بروتينات برضه بنفروتك. طب ده بقى بيعمل نفروتك في الاطفال ولا في الكبار؟ في الاطفال ولا في الكبار؟ في الكبار. بس ايه الدفرنس ده؟ في الادلت والتشيلدرن. خلي بالك المينيمال في التشيلدرن، الممبرنس في الادلت، لكن ده في الاثنين. معنى كلامي ده ان كل النون بروليفريتيف بيبريزنت بين نفروتك. اتفضل عندي اخر حاجه البروليفريتيف. البروليفريتيف سهل برضه، لكن في حاجه لازم تفهمها على الرسمه. في ديفيوز وفي فوكال. نمره واحد ميمبرينو بروليفريتيف. عنوان سلايد ميمبر ايه التغير؟ عينك على الرسمه. نمره واحد كده بالنظر. في تغييرين مش واحد. في تغييرين مش واحد. في اثنين باثولوجيز. ما هو اسمه ميمبرينو بروليفريتيف. ده شفناه من شويه وده ده وده. طب واحده واحده بقى ابتدي الاول بده. نمبر 1 ديفيوز ليكي فيكي كان بيعمل ايه؟ بيعمل بروتينوريا. سايز ولا تشارج؟ سايز. بس يوم يعمل العيان ده بروتينوريا نيفروتيك سيندروم او اسيمتوماتيك بروتينوريا. يبقى نمره واحد بيصدر ليك زي ما شفناها مع الميمبرنس. بس في حاجه ثانيه ظهرت دي بروليفريتيف نتيجه جروث فاكتورز. انترا كابيلاري بروليفريشن انت شايفها ولا اكسترا كابيلاري؟ انترا كابيلاري بروليفريشن الميزانجل والاندوثيل. كان لازم تعرف السيلز، الاندوثيل دي السيل اللي جوه بتبطن، والميزانجل اللي هو الماتريكس اللي هو بيربط. هل دي اكسترا كابيلر؟ لا. سؤال بقى، لما دول كتروا قوي كده زحمه بروليفريشن بيزنق على الكابيلر اليومن او لا؟ طب اذا زنق على الكابيلر اليومن كده يقدر يصفي؟ يعني المصفى تبقى مسدوده. الله، بس هي هنا مفوته. اقول لك في الحاله دي بقول المصفى تسدد. المنظر ده هو هو ده المصفى مسدوده. لا، وده داست على الكابيلر اليومن اللي هو بيصفي، فمش قادر يصفي كويس، فالبول قل. تروح كاتب obstruction of the capillary lumen اللي هو نفريتك سيندروم. اللهم يجوا مع بعض بجبلك. اقول لك obstruction of the capillary lumen بروليفريشن زنقت على الكابيلا اليومن قفلت المصفى مش قادر ينزل ميه اليورين قل يعني اوليجوريا يعني نفريتك لان قلت نفريتك يعني اوليجوريا يعني مصفى مسدوده لان هنا مش باثولوجي واحد اثنين طب هو سؤالي بقى هي دي ولا دي يعني ينفع البريزنت بالاثنين مع بعض لا لا على حسب ايه الباثولوجي في الاثنين دول اللي بريدومينت لكن تقول له ممكن كده وممكن كده وده الوحيد اللي ممكن يبريزنت بالاثنين مفيش شيء مش هتلاقي كده مش هتلاقي في كتاب تاني خالص يا نفريتك يا نفروتك حسب مين بريدومينت اكتر بس افتكرها وده الوحيد ده الوحيد في البروليفراتيف اللي يجي ممكن بنفروتك ده الوحيد في البروليفراتيف اللي ممكن يجي بنفروتك اما كل النون بروليفراتيف كان ممكن بنفروتك نمره اثنين اسمه ميزانجيو بروليفراتيف دي اسهل واحد فيهم سهل قوي تالفه ميزانجيو بروليفراتيف سهل قوي تالفه من اسمه يعني بروليفريشن منين للميزانجيو فين الميزانجيو؟ ميزانجيو سينس خلاص دي ما فيهاش غير كده بس للميزانجيو سينس بس فقط مش حاجه ثانيه طب واذا كان بروليفريشن الميزانجيو اللي هو الماتريكس الماتريكس ده تيشو يبقى يسد الكابيلا اليومن ولا يبقى انكروتشمنت على الكابيلا اليومن داس على اليومن اليومن ضيق يبقى المصفى مسدوده يبقى بريزنتنج بس لايه؟ للفريتكس ده اسهل واحد فيهم ميزانجيو بروليفريتيف كده بالمنظر ده الفريتك سيندروم اوكي بعدين ديفيوز بروليفريتيف ده هو الموست كومن كل كلمه ليها معنى الام سي كيو ده هو الموست كومن باثولوجي اللي بيبريزنت بالفريتك سيندروم على الاطلاق على الاطلاق ده الموست كومن باثولوجي اللي بيبريزنت بالفريتك سيندروم على الاطلاق لو رحتوا في الاطفال على مرض بوستر توكوكال جي ان هتلاقي ده الموست كومن باثولوجي ايه اللي بيجرى هنا؟ ديفيوز بروليفريتيف من اسمه تقدر تخمن هو الميزانجيو بروليفريتيف كان بروليفريشن لين ميزانجيو ديفيوز يبقى هيبقى بروليفريشن لين كله كده بالمنظر لو دققت هتلاقي الرسمة تبين المنظر ده كده المنظر بص بقى ركز كويس قوي بروليفريشن لإنترا ولا إكسترا؟ الاثنين بس خلي بالك الإنترا أنا فاهمه إندوثيليم الإكسترا الأزرق مش الأسود الأزرق اللي هو فيسرا ولا طايرة؟ فيسرا طب ما خلي بالك بقى اكتبها ازاي نمره واحد انترا كابيلاري بروليفريشن اندوثيليوم ومعاهم الميزانجيو اثنين انترا كابيلاري اللي هم الاصفر والميزانجيو اندوثيليوم وميزانجيو اندوثيليوم وميزانجيو طب هو هنا يبقى يقفل الكابيلاري اليومن من جوه انت لو دققت في الرسمه كده معنى كده ان الكابيلاري اليومن ده اتثبت اهو من جوه ده ضيق جدا ده المصفى اتثبت جدا اون ذا اذر هاند لو دوست على دي بقى اوبستراكشن اوف ذا كابيلاري اليومن نمره اثنين بقى اللي فوق دي الاثنين اللي فوق دي اكسترا كابيلاري بروليفريشن طب هما دول لما يكبروا بالمنظر ده يفعصوه من بره ولا هو يعني الكابيلاري ده يعني جدار ولا صفت ولا ناعم جدا بيتزنق من بره فلو قفلت كده يبقى الكابيلي ده مفروز بالاصفر والازرق مسدود خالص فاروح كاتب عليها اكسترا كابيلاري بروليفريشن للابيثيليال سيلز ناروينج اوف ذا باومان سبيس كمان يبقى اليومن ده ولا السبيس ده الاثنين يعني معنى كده الباثولوجي هنا ديفيوز من جوه ومن بره وعشان كده ده اسرع واهم واحد ينقص الجي اف ار نفريتك سيندروم ان نو تايم اكيوت رينال فيلير دايز تو ويكس يعني انت ما عملتش بروليفريشن لنوع واحد من السيلز ده انت عملت معظم السيلز ف فسد من جوه وسد من بره صاروخ. ده الموست كومن باثولوجي اللي بيعمل نيفريتيك سيندروم ان نو تايم. وافتكر بقى الجمله الاتيه ان النيفريتيك سيندروم ده لما ناخده ان شاء الله في الاطفال خدتوه مرض بيحصل الباثولوجي فيه والكلينيكال بيكتشر بتاعته صاروخ. يعني النيفريتيك سيندروم ده تقول عليه بين قوسين اكيوت جي ان ولا كرونيك ولا سب اكيوت ديستريكس. يبقى تبع التقسيمه اللي قلناها اكيوت اكيوت يقع الدايجنوزس بتاع النيفريتيك لو قلت كل حاجه صح وجيت عند الزمن وقلت بطيء. خلي بالك بس من لو قلت لي مكونات النيفريتيك صح وقلت لي بتاخد وقت طويل اشطب عليك. النيفريتيك عشان يكون نيفريتيك لازم تقول لي مكوناته صح ولازم تقول لي بيحصل صاروخ كام دايز تو ويكس. ده مهم ده مهم. ينقلني على قبل الاخير كريسنتك جي ان. كريسنتك بص على الرسمه هنا وقول لي التغير اللي هيحصل ايه كده بالمنظر ده كده هنا. ده الازرق فيسرال كتير والاسود بارايل. كريسنتك هيحصل كده بالمنظر. بص على دول كده بروليفريشن لاني نوع من السيلز بارايل. طب ده بيسد الكابيلا اليومن ولا باومان سبيس؟ باومان سبيس. طب ما ده مصفى برضه يبقى برضه المصفى اتسدد بس من بره. اروح كاتب الجمله دي حصل اكسترا كابيلاري بروليفريشن للبارايتال بارايتال ايبيثيليوم سريعا. يوم يعمل ايه؟ يقلل المصفى مسدوده. يبقى تنقيط اليورين يضعف ولا لا؟ ايوه. يبقى الجمله هما دول شبه الكريسنس هلال الشكل شبه اللي يتسمى كريسنتك. احنا طبعا قلنا قبل كده الممبرنس الشاب تسمى ممبرنس يعني بينخن. الكريسنتك شايف دول شبه الهلال فبيتسمى كريسنس شكل الفيل سنس دول. يوم يقل الباومان سبيس يوم يقل الجي اف ار. بس ده بقى لو قال لي الجي اف ار انت ممكن ترد عليا وتقول لي طب ما انا اسميه نيفريتيك. لا لا يعني ده بياخد وقت كام؟ اسابيع لشهور. ده ينفي انه ينفع يكون نيفريتيك. ليه؟ برغم ان الفكره صح ان الجي اف ار قلت وبرغم انه زيه زي النيفريتيك بيعمل اوليجوريا بس بياخد وقت شويه. ليه بياخد وقت؟ لان انت سادد بس حته بره ما سددتش اليومن من جوه فده ياخد وقت شويه. وقت شويه يعني اسابيع للشهور. ليه ما حطوش نيفريتيك؟ ياخد وقت برغم ان الفكره هي هي اللي هي نقص مين؟ الجي اف ار. يبقى رابدلي بيتسمى رابدلي بروجريسيف جي ان. حد يعترض يقول طب اذا كان اسمه رابدلي بروجريسيف جي ان طب يبقى سريع. لا ده رابدلي دي مقارنه بال كرونيك. يتفضل عندي اخر نوع لو اسمه اي جي اي نيفروباثي او بيرجرز ديزيز على اسم الوصف في السنه الجايه في الجراحه. ده بحاجه اسمها بيرجرز ديزيز. ده اسكيميا في الرجلين. لكن ده بيرجرز ديزيز بتاع الكيدني الاي جي اي نيفروباثي ليه يسمى اي جي اي نيفروباثي؟ لان الانتي بوديز المتهمه هنا من نوع الاي جي اي. تعلم على ده وتقول this is the most common pathology sorry this is the most common type of GN على الاطلاق في الادلتس. ده الموست كومن تايب اوف باثولوجي على الاطلاق على الاطلاق. بيرجرز ديزيز ده تبع عنوان ديفيوز ولا فوكال؟ فوكال. تبع عنوان بروليفريتيف ولا نوت بروليفريتيف؟ بروليفريتيف. يبريزنت بايه؟ ماينورتي ضرب اقل من 50%. بس هيكل ايه بقى؟ عمل ايه المشكله هنا؟ عمل ميزانجيال بروليفريشن. طب هو لو عمل ميزانجيال بروليفريشن يبقى بينقص الجي اف ار. طب اذا نقص الجي اف ار يبقى يبريزنت بال ميزانجيال بروليفريشن. ميزانجيال بروليفريشن يبقى سد مصفى مسدود يبقى نفريتيك. لكن ده بيعوض ده بيعمل glomerular inflammation and necrosis، بيعمل هيماتوريا. حد يعترف يقول لي هيماتوريا ليه؟ قول له عشان في glomerular necrosis. طيب وهو الديفينيشن بتاع الجلوميرولار نيفرايتس اصلا جلوميرولار انجل، يعني كان مفروض ان اي مرض جيني ممكن الاقي فيه هيماتوريا. اجابه صح، ممكن اي نوع جي ان تلاقي فيه هيماتوريا لان تعريفه جلوميرولار انجل. بس ليه هنا واضحه قوي؟ لان النكروز هنا فيري سيفير، فيري سيفير نكروزس، فبيعمل هيماتوريا في منتهى الوضوح، وده اشهر واحد بيعمل هيماتوريا واضحه. طب ما انت خدت في النفريتك هناخده لسه، ان ممكن تلاقي فيه شويه هيماتوريا بس مش زي هنا. ده تقول عليه الموست كومن جي ان ان ادلتس، الكلمه دي على اعلى درجه من الاهميه لامتحان الام سي كيو. It is the most common glomerulonephritis in adults. Focal segmental glomerulosclerosis. القصدي ايه؟ قصدي اي جي نيكروفيل. طب ده بيبريزنت بايه؟ يا نفريتك يا هيماتوريا يا الاثنين. نفريتك او هيماتوريا ما يتعارضوش مع بعض. نيجي بقى نقول طيب خلاص دي قلناها. اخر نوع نورمال جلوميريلوس، ده جلوميريلوس. ودي تيوبيولز، والازرق ده انترستيشن ده جلوميريلوس المصفى. ودي تيوبيولز وده الانترستيشن تيشو. بالمناسبه البسز دي احنا سميناها ايه؟ بيري تيوبيولر بسز، وده فرع من رينال فين، يبقى ده رينال فين واللي جنبه رينال ارتري، ورينال ارتري طالع منه افرنت ارتريول، يبقى ده جلوميرولس وده تيوبيولز، يبقى ده الازرق ده انترستيشن تيشو. طيب لما نبوظهم كده يبقى حصل كرونيك جي ان اللي هو جلوميرولار اتروفي، جوبيلر اتروفي، انترستيشن فايروزس. يعني معنى كده السلايد دي بتساوي كلمه واحده، كلمه واحده مفيش كده كده مفيش كده، فقط الجلوميرولس والتيوبيولز والانترستيشن تيشن تسمى كرونيك جي ان. كرونيك جي ان مش نوع من انواع الجي، مش تبع التقسيمه. امال ده ايه؟ ده الان ستيج اوف اذر تايبس اوف جين. بقيت انواع الجين اللي انا شرحتها لو اتسابت من غير علاج تقلب كرونيك جلوميرولار نيفرايتس. ده بريزنت بايه؟ كرونيك رينال فيلر اند اند ستيج رينال ديزيز. ايه الفرق بين كلمه؟ طبعا الكرونيك ده ايه ده؟ ده كلينيكال بيكتشر للباثولوجي اللي اسمه كرونيك جين. كرونيك جي ان ده باثولوجي بس ده كلينيكال بيكتشر ما خدناهمش. ايه الفرق بين دي ودي؟ فرق في السيفيريتي. ده يقدر يعيش من غير دايلسيس وترانسبلانتيشن، لكن ده ما يقدرش من غير دايلسيس وترانسبلانتيشن. ده فرق في السيفيريتي ما خدناهوش. دي الدرجه الخامسه من درجات الكيدني فيلير، ودول اربعه اللي في الاول ما خدناهمش اجلهم. نيجي اخيرا طيب نفريتك، تجميع اللي قلناه بقى نفريتك اني باثولوجيز بقى، كل انواع البروليفريتيف ما عدا كريسنتك، لان كريسنتك بطيء نسبيا. كل انواع البروليفريتيف ما عدا كريسنتك، كل انواع البروليفريتيف ما عدا كريسنتك. امال نفروتك كل انواع النون بروليفريتيف مع بالاضافه الى ميمبرين بروليفريتيف. كل انواع النون بروليفريتيف بالاضافه للميمبرين بروليفريتيف. تاني بقى النفريتيك كل انواع البروليفريتيف ما عدا الكريسنتيك، الكريسنتيك بيقفل ببطء. النفروتيك كل انواع النون بروليفريتيف مع بالاضافه للميمبرين بروليفريتيف اللي قلنا ممكن وممكن. وطبعا كلمة بروليفريتيف دي في حد ذاتها بتهيأ لك بتديك الفكرة ان في بروليفريشن تبقى المصفى مسدودة. كلينيكال برزنتيشن بتاع الجي ان نفروتك بقى قلنا او نفريتك اللي هو الاكيوت جي ان. يورين ممكن يبرزنت هيماتوريا او كولدرونيا ما خدناهمش لسه، ممكن يبريزنت اكيوت رينال فيلير على مدى ايام لاسابيع، سب اكيوت اللي هو رابيدلي بروجريسيف رينال فيلير وكرونيك رينال فيلير. كرونيك رينال فيلير دي ممكن يبريزنت ضغط عليه، ضغط عالي رينال. خدنا اسباب السكندري هايبرتنشن، كان من ضمن اسباب السكندري هايبرتنشن جي ان ولا اكيوت ولا كرونيك؟ لا تاني احسن الجي ان، اي جي ان يعمل هايبرتنشن اكيوت وكرونيك، لكن البايرونيفرايتس انفستيجيشنز نمره واحد يورين اناليسيس. اجل الكلام ده ناخده على الواحد، بنلاقي ار بي سيز والثلاثه دول يساوي بين قوسين كاست. طب انا فاهم ار بي سيز والبروتينز لان بيصرف بروتين وبيصرف دم، لكن الكاست يعني ايه كده؟ ليها شرح لوحده. الكاست كاست الحصه اللي فاتت في اللوبس قلنا الثلاثه دول لان في جي ان بلاد، بنعمل صوره دم الاناعين دول ممكن يجي لهم انيميا. ليه بعمل بلازما بروتينز؟ طالما بيصرف بروتين في اليوري يبقى ممكن بروتين الدم. طب ليه بعمل الكترولايتس؟ لان الكيدني اللي مش شغاله ممكن تتلخبط فيها الالكترولايتس زي الصوديوم والبوتاسيوم. ليه بعمل ليبيدز؟ لان في نوع اسمه نيفروتيك سيندروم. في النيفروتيك مش النيفريتيك، في النيفروتيك مش النيفريتيك الليبيدز بتزيد. ازاي؟ انا بقولك رينال فانكشن تيست، انا ممكن يروح على رينال فيلير اكيوت مصاب اكيوت كرونيك. رينال ايمجينج زي ابدومينال سونار، ليه؟ بشوف حجم الكدني، حجم الكدني، حجم الكدني تفرق في الدايجنوز بتاع امراض. ايوه ازاي؟ انا ما قلتش، بس جبت سيرتها في كتاب الدايجنوز، درس الدايجنوز. قلت عيني الدايجنوز لما يروح على رينال فيلير حجم الكدني مش بيكش. انفستيجيشن اوف ذا كوز اكزامبل ماركرز دول خلاص هيختار اي واحد منهم. طبعا السكندري ليس كومون عن البرايمري، السكندري ليس كومون عن البرايمري، ده مجرد اكزامبل. في فراغ، اشمعنى دي بتقيل قوي؟ اهم واحده ليه؟ عشان بطلش، لان المرض اللي بتكلم عليه جي ان ده بين قوسين يساوي كلمه واحده باثولوجي، وتشخيص الباثولوجي ما يجيش الا بالبيوبسي. بس خلي بالك، مش معنى ان بين البيوبسي هي اهم انفستيجيشن في الجي ان ان هعملها دايما، ساعات مش هحتاج اعملها، يبقى ليها اختيارات اجلها. بس في سؤال، دي اهم واحده رينا البيوبسي. بالمناسبه مش رينا البيوبسي دي تبعت حته من الكيدني لدكتور الباثولوجي، ومش دكتور الباثولوجي هيقول لك نوع الباثولوجي؟ يبقى انت لما يرجع لك نوع الباثولوجي هتقدر تحدد العلاج، هو علاج الممبرنس زي علاج المينيمال تشينج زي كذا كذا؟ طبعا لا، كل واحد فيهم له علاج، وده بيبريزنت بنيفروتيك وده بيبريزنت بنيفروتيك. حتى اللي بيبريزنت بنيفروتيك مينيمال وممبرنس، مش كده؟ مينيمال في الاطفال وممبرنس الكبار. ده العلاج وده العلاج، او ده بلاش، ده ليه طريقه علاج وده ليه طريقه علاج، ما خدناش. يبقى مهم لينا البيوبس عشان تختار الطريق وتوجه. والان المرض اللي بتكلم عليه ده مرض باثولوجي، but this is the most important investigation، بيساعدها بقيه الحاجات دي حاضره دايما لامتحان الاورال. مظبوط، خلاص هنشتغل ان شاء الله يوم السبت 10 الصبح.